بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إن الله سميع مجيب. أيها الأحبة، إن طريق الدعوة إلى الله طويل، وإن الأمة الإسلامية على مدى تاريخها العريق تنتج لنا في كل عصر دعاة إلى الله يحسنون التعامل مع الكلمة الطيبة التي صورها لنا القرآن الكريم التصوير الذي نعرفه جميعا، وشبهها لنا بتلك الشجرة العريقة التي تسافر جذوعها وجذورها في الأرض وتشمخ أغصانها في السماء. وقد كنا نقرأ عن بعض وعاظ المسلمين في تاريخنا كابن الجوزي رحمه الله تعالى، ونستغرب أحيانا ما يقال من كثرة من يحضر مجالس وعظهم، حتى إذا هيأ الله لنا في هذا الزمن عددا من الإخوة الكرام من شيوخ الشباب ووعاظهم الذين فتح الله تعالى عليهم، فأحسنوا التعامل مع الكلمة وأحسنوا توظيفها في طريق الدعوة، فرأينا مجالس وعظهم ودعوتهم ودروسهم تضج وتعج بآلاف المستمعين المتابعين المتعطشين، أدركنا أن ما روى لنا التاريخ عن مجالس ابن الجوزي ليس غريبا ولا عجيبا. ونحن في هذا اللقاء الطيب الذي نرجو أن ينفع الله به الإخوة المستمعين، وأن ينفعنا جميعا به، وأن يجعل مجلسنا فيه من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتخشاها الرحمة، نحن في هذا المجلس أو في هذا اللقاء المبارك نلتقي مع داعية من دعاة عصرنا، مع شاب شيخ، هو شاب لأن سني عمره تقول لنا ذلك، وهو شيخ لأن ما تلقاه من العلم وما بذله في سبيل الدعوة يؤهله أن يحمل هذا اللقب. وأنتم تعلمون أن لقب الشيخ في هذا الزمن قد اتخذ معنى آخر غير المعنى الذي كان يقصد به من قبل، ولعل شيخنا وداعيتنا وأخانا الكريم الشيخ عايض بن عبد الله القرني يعذرنا عندما نطلق عليه هذا اللقب، فهو ليس من باب قول الشاعر إنما الشيخ من يدب دبيبة. نرحب في بداية هذا اللقاء بأبي عبد الله ونقول أهلا وسهلا بك يا شيخ عايض. حياك، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. أخي الكريم، تعود الناس في مثل هذه اللقاءات أن يعني على سؤال تقليدي معروف، ألا وهو أن يقدم من نلتقي به نفسه لإخوانه المستمعين. كان من المفروض أن نقدمك نحن، لكن نرجو أن تقدم نفسك، جزاك الله خيرا. في البداية أحمد المولى تبارك وتعالى على أن جمعنا في هذا المكان الطيب العطر بوجودكم، وأسأله سبحانه وتعالى وهو رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة وهو الذي يحكم بين عباده أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشكر تسجيلات السرة بالكويت على إجراء هذا اللقاء، أن الله أن ينفع به وأن يجعله في ميزان الحسنات. ثم أشكر فضيلة الدكتور الأديب الشاعر عبد الرحمن بن صالح العشماوي على أن يلتقى وعلى أن أسمع إخوانه وأحبابه صوته من خلال هذا اللقاء. وتقديم النفس وارد شرعا، مطلوب عقلا، مملوح طبعا، وقد قدم الله نفسه للعالمين كما قال أحد الفضلاء في قوله سبحانه وتعالى لموسى في أول لقاء مكالمة: فاعلم يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وكان عليه الصلاة والسلام يقدم الوفود بأسمائهم، وعند الترمذي بسند فيه نظر: إذا عرف أحدكم أخاه فليسأله عن اسمه وعن نسبه فإنه واصل المودة. وعند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. وكما في شريف أدبكم يقول الأزدي: أحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديد. فلا بد من تقديمه لو أنه مكرر، ولكن لعله أن يكون فيه شيء من الفائدة. أخوكم في الله عمر بن عبد الله القرني من مواليد عام 1379، وهذا أنساه أحيانا بطول العمر، للهجرة في بلاد بالقرن، درست في الابتدائية بمدرسة آل سليمان، ثم المعهد العلمي بالرياض وأبها، ثم كلية أصول الدين، ثم حضرت الماجستير في البدعة وأثرها في الدراية والرواية بجامعة الإمام، وها أنا على نهاية إن شاء الله في رسالة الدكتوراه بعنوان المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي. نحن نرحب بك، وأنا يعني متأكد أن الإخوة المستمعين يرحبون بك ويعلنون فرحتهم بهذا اللقاء. أريد قبل أن نبدأ في النقاط الأخرى أن أسأل عن رسالة الماجستير، هل طبعت في كتاب يا شيخ حايق؟ هذه نعم طبعت في كتاب قام بطبعها دار الطرفين بالطائف في ضمن المجموعة، وخرج منها الجزء الأول، وهي الآن موجودة في متناول الأيدي. يعني هي ستكون أكثر من جزء إن شاء الله، لكن مسألة الماجستير حاولنا أن نأخذ منها ما يعني يصلح للمتخصصين فجمعناه في جزء واحد. يعني انتقيتموه انتقاء انتقاء. الأخ الكريم الشيخ عايض القرني، يعلم الإخوة المستمعون أنك في هذه الفترة قد توقفت عن يعني مداولة نشاطك في التدريس وفي الوعظ وفي العمل أيضا في الجامعة. يعني هنالك سؤال يطرأ على البال الحقيقة، فترة الإيقاف يبدو لي أنها ليست يعني ليست فترة عقيمة، بل ربما أو ليست فترة عقيما، بل ربما تكون فترة مخصبة، فهل استفدتم من هذه الفترة؟ جزاكم الله خيرا. لأن من المفيد أن يطالع العبد بعين إلى القضاء والقدر وعين إلى أسباب المعلومة، فيعلم أن ما قضاه قضاه الله وقدره هو الخير، كل الخير العبد سواء كرهه أو أحبه، والله يكرر ذلك فيقول عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعند أحمد بن مسند عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للعبد قضاء إلا كان خيرا له. قيل لابن تيمية: حتى في المعصية؟ قال: نعم بشرطه. قال: بشرطه من الانكسار والندم والتوبة والاستغفار. فالمقصود أن العبد لا يكره من أمر الله شيئا، ورب ضارة نافعة. والنظر الآخر إلى الأسباب، فإنه كما يقول الغربيون في مثلهم: اجعل من الليمون شرابا حلوا، فإن أهل الإسلام يقولون: ليس الذكي الفطن هو الذي يزيد من مكاسبه أو مرابحه، ولكن الذكي الفطن هو الذي يحول الخسائر إلى أرباح. وإذا علمه الإنسان المسلم من حياته فإنه ليس هناك أبواب مغلقة إذا كان باب الله مفتوح، وليس هناك حبال مصرمة إذا كان حبل الله ممدود. فالمجال واسع أمام الداعية، مهما أوقف من بعض المجالات أو أغلق أمامه بعض الأبواب، فهناك عدد الطرق إلى الله عدد الأنفاس، من الكلمة، من اللقاء، من التأليف، من اتصال القلب بالله عز وجل، من تجديد التوبة، من العمل الصالح، من اصطفاء الإخوة، من المجالس المصغرة، من الكلمات، من القصائد، من غير ذلك، وهي أسباب كثيرة يعلمها من ينهج هذا المنهج. فلعل من حلم الله ومن رحمته أن يقدر على العباد أقدارا هي في صالحهم، وأدرك من الأسرار أن اختيار الله عز وجل العباد أحسن من اختيار العباد لأنفسهم. فمثلا على تجربة الشخصية الضيقة القليلة وجدت أن في هذا خيرا كثيرا، فمن ذلك عودة إلى التأمل والتدبر والتفكر ومدارسة ما سبق إن كان هناك أخطاء في الطرح، منها أيضا التزود بالعلم، فإن لازلنا في سن كما تفضلت في أول لقاء مبكر وفي مقتبل عمر يحتاج إلى طلب وإلى كثرة نصوص وإلى رحابة في المعرفة. منها أيضا أن يسلم الإنسان لقضاء الله وقدره فيذعن وينال درجة العبودية في الاستسلام لقضاء الله عز وجل. منها أيضا أنه يتأمل إخوانه من الدعاء والوعاظ فيجلس مستمعا بدل أن كان متكلما، ويكون منصتا بعد أن كان متحدثا. منها أيضا أن يراجع ما كتب وما قرأ بالتمحيص والتشذيب والتهذيب. أما هذه الفترة فرأيت فيها مكاسب، منها ما سبق ذكره في هذه المسائل، ومنها أن هناك شيء أنتج أو أنجز كالرسالة، والحمد لله أشرفت على الانتهاء منها الدكتوراه. وكان لو لم يكن هذا الإيقاف لكان أخذت عمرا مديدا طويلا ما يقارب 4 سنوات، لكنها الآن على مشارف. ومنها خطب الجمعة المسك والعنبر، وقد انتهي من مجلدين 2 بتصحيح وتنقيح أرضاه والحمد لله، ولو أن هناك عمل العبد فيه قصور. ومنها ديوان قدم له دكتور عبد الرحمن بعنوان بذرة القرن 15، ومنها 8 رسائل منها الترياق والأشواق ومنها إعادة البناء، ومنها سن الخطابة، ومنها أمراض الوعاظ، وغير ذلك من الرسائل. ثم قراءه والحمد لله متسعة في كثير من الكتب، خاصة مع وجودي في الرياض، فإني أدركت أن هذا البلد الرحب أكثر معرفة وثقافة ورافدا من مرافق الخير. أدركت ذلك لما طلعت كثير من المكتبات ورأيت كثيرا من العناوين وأدخلت كثيرا من الكتب، فرأيت كل المصلحة فيما حدث، وما على العبد إلا أن يذعن ويسلم، ولله الخيرة ولرسوله وليس للناس. جزاك الله خيرا، تبارك الله فيك. إذن الحمد لله أنت أتيت على مجموعة من الأسئلة كنا نريد أن نوجه حول هذا الموضوع، وهذا الحقيقة يعني من فضل الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يحسن اغتنام فرص وقته، ونسأل الله أن ينفع بك يا أبا عبد الله وأن يزيدك فضلا وعلما إنه على ذلك قدير. من رايحين الجبال الخضراء إلى خزام الصحراء انتقل الشيخ عائض بعد الإيقاف، فيقرأ سؤال أحيانا على يعني على ذهن المتأمل أو على ذهن المتابع لك، لماذا اختار الشيخ عائض الرياض بدلا من أبها في هذه الفترة؟ على كل حال يمكن أن أجيب بمقطع بيت لكم: ما زال الهوى ندا، وأحيانا العبد إذا ضيق بحرارة تهامة أو بسلافة الجبال ينتقل إلى الصحراء، حيث الرحب وحيث الخزامة وحيث الأقحوان وحيث الهوى والنسيم العليل. والحقيقة أن هناك أسباب، من أهل الرياض أو من يسكن نجد عموما لهم في قلبي منزلة خاصة، وهم أهل وعي قديم وتوحيد أصيل وغيره واتجاه إلى الله سبحانه وتعالى معروف، وهذا في حد ذاته قاسم مشترك بيننا وبينهم. الأمر الثاني أن هذا البلد فيه من العلماء والأساتذة والفضلاء والمفكرين والأدباء ما يمكن يجعل الإنسان فرصة أن يتحدث وأن يزور وأن يزار وأن يلتقي بهذه العقول النيرة، فيكتسب إلى عمره أعمارا وإلى عقله عقولا. ومنها أيضا وجود الجامعة، حيث أن لي بها صلة سبب الرسالة، ثم المكتبات العامة الرافدة، ثم الدروس العلمية المتخصصة، فدرس نحضره في مسند أحمد عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وبعض الدروس الفقهية التي أحضرها لبعض العلماء. من هذا ومن غيره أحببت أن أقيم في الرياض، حيث أني أرى أن أكبر منطقة أو مدينة يظهر فيها الوعي وتظهر فيها الدعوة وتظهر فيها الصحوة هي الرياض فحسب. ان شاء الله، جزاك الله خير. والحقيقة دائما يعني المدن الكبيرة التي يكثر فيها العلماء والمجالس تحظى الحقيقة بعناية كبيرة من هذا القبيل، ولكننا نظل نسألك لأنك يعني تجمع إلى كل ما ذكرنا صفة الشاعرية، صفة العاطفة الجياشة، ويعني هنالك بيت شعر يقول: يعز على الإنسان مسقط رأسه ولو كان قفرا لا يرد به قدا. من هذا المنطلق نسأل: ماذا تعني أبها بالنسبة لأبي عبد الله؟ على كل حال في أبها أو في الجنوب خاصة مراجع السبا وملاعب الطفولة وميادين الشباب، وما يمكن أن يفارقها الإنسان ويحرمها من ذاكرته، لأن هذا صعب، وسوف يعيش هذا في مخيلته ما دام يشعر بالحياة ويمشي على الأرض. ولها شيء خاص في الذهن، فإن هناك الوالدان والإخوة وبقية الأهل والعشيرة، وأنا أسوق إليها بين زمن وآخر. الحقيقة أني أحب الأدب، ولذلك لما مررت ببعض المسائل أو بعض الأحداث الصغيرة التي هي عندي قد تكون كبيرة، لكني على كل حال سمعت منكم أنتم تقولون: قالوا قدمت إلى الرياض فمرحبا أهلا وبورك منك ذاك المقدمة، ثم قلتم: ما زال الهوى ندا وإن زار الحجاز وأسهم. وسمعت شاعر آخر من تلك الجبال وهو يلاطفكم القول قال: ولكن في السرات لكم حمى. فالحقيقة أن في السرى هناك أشجان وهناك دموع لا تمحى وهناك ذكريات، ولكن على كل حال الزيارة واردة وأنا لست بالجافي إن شاء الله. يعني كنت تكلمت في هذه الفترة بإيقاف الشيخ عائض، نحن سننتقل بعدها إلى أسئلة أخرى، لكن حتى ننتهي من هذا الموضوع، يعني أنت من ضمن ما ذكرت أن هنالك الشعر أيضا في هذه الفترة، فهل هنالك جديد من الشعر؟ أظنه ما يقارب 5 أو 6 قصائد كتبت، بعضها أرضى عنه يعني بذوقي، وبعضها قد يلاحظ عليه، لكن على كل حال منها قصيدة بعنوان: ولنا 1000 شاهد، وهي من آخر ما كتب، وهي موجودة في الديوان الذي سوف يصدره قريبا إن شاء الله. منها: العيون المراض بعض العذاب، وسكار الهوى رحيق الرضاب، وعيون من الجوى رانيات، وجفون من الهوى كالجواب، مهج في الغرام تقتل عمدا من لحاظ سهامها في صواب، همم الحق تنطح العزم نطحا من يقين لا ناطحات السحاب الى اخر ما قيل. لعلنا في اخر اللقاء ان شاء الله الى شيء منها ان شاء الله. ابا عبد الله هنالك رساله لكم بعنوان امراض الوعاظ ويبدو انها لم تطبع بعد، فهل لكم ان تعطونا فكره عن هذه الرساله؟ هذه رساله على كل حال هي اسوه ما فيما يقارب 50 صفحه، واستفدتها من التجربة ومن الاستقراء والصبر لأنني عشت فترة غير واعي ومسست برهة من الزمن غير متحدث، فرصدت وأخذت وراثت عن كثب ما يقوله إخواني وزملائي من الوعاظ، فأدركت بعض الملاحظات الكبيرة التي قد تصل إلى 40 أو إلى 41 ملاحظة، وأنا أختصر بعض الأشياء. والحقيقة أن الذي يتكلم ويباشر الناس ويتحدث قد لا يدرك الخطأ الذي يقع فيه، ولكن المتفرج والراصد والمراقب يدرك من الأشياء ومن العوار أحيانا ومن النقد ما يحتاج أن يبثه إلى إخوانه. وأنا لست في مكان المستعلي على إخواني وزملائي، لكني في مكان إن شاء الله الناصح المسدد الذي يعرض المسألة بدون ذكر أسماء. أدركت مثلا أن كثير من الوعاظ عنده شهية في الحديث والكلام، يريد أن يتكلم بأي شيء، فأصبح قلبه يناجعه إلى أن يتحدث بكل مسألة وفي كل مكان ويهدر في كل مجلس، وهذا نقد أو عيب يحتاج إلى أن يشدد وأن يصفى، لأن السلف كانوا يكرهون كثرة الكلام وكانوا يتخولون الناس بالمواعظ. أدركت أحيانا أن بعضهم يلقي الكلام على عواهنه دون تحضير مسبق، ويدعي أن الله سوف يفتح عليه فيبدأ بالكلام ثم يجمع كشكولا أو قاموسا من الأحاديث والموضوعات دون رتابة، وهذا إلغاء لعقول الناس وعدم احترام العقول جمهور. أيضا الحديث الموضوع وتساهل كثير من المعارض، حتى أني كنت أسمع في مجلس ورجل يعظ الناس بحديث علقمة وحديث ثعلبة وحديث ما أنزل الله بها من سلطان ولا تجد في كتب أهل العلم، ويترك الصحيحين والمسانيد والمعاجم. منها أيضا العلو الذي يفعله بعض الناس، وهو استعلاء وفن الإسقاط، إسقاط الآخرين، فيقول كنت وقلت وكتبت ورأيت ولي كتاب في ذلك وسبق أن تحدثت ولي ردود، وهذا ترجمة للنفس. والحقيقة أن ملاحظات كثيرة، لكن أقول أن هذه لعل من الجدير أن تقرأ حتى يعلم، وقد قرأها بعض الفضلاء، وصلتني بعض الملاحظات التي أرسلتها لبعض الناس أنها أن تكون مفيدة، وما هي إلا وجهات نظر، فإن كان فيها سداد فمن الواحد الأحد، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله بريء من ذلك ورسوله معصوم. يعني إن شاء الله في لي طبعها إن شاء الله. مثل هذه أنا أرى أن من النقد الذاتي المطلوب حقيقة، وهي خطوة جزاك الله خير طيبة جدا، نحن بحاجة إلى أن ننقد يعني خطواتنا وكذا، فحبذا لو نزلت، لأنها حتى ولو كان فيها كما قلت أنت يعني بعض الخطأ أو حتى لو فيها بعض التجاوز، يعني ما من رجل يكتمل، وما الإنسان من طبعه النقد جزاك الله خير، إنما هي خطوة أتمنى أنا أيضا كواحد من الأخوة المستمعين أن نجدها مطبوعة إن شاء الله قريبا. أبا عبد الله، ما هي أو ما آخر الأشرطة التي سجلت لكم؟ سجل شريط بعنوان هموم دائية، سجلت تسجيلات الشرقية ونزل إلى الأسواق، وهناك أمراض الوعاظ في نفس الكتاب ملخص في شريط سجل من تسجيلات الرياض. لقاء هموم دائية، لقاء على أسئلة سبقته كلمة. لكن سيكون آخر الأشرطة الآن هذا الشريط. نعم. في الذهن مشروعات دعوية في الذهن أشياء، ولكن أحيانا كما يقول العين بصيرة واليد قصيرة، ولكنه لا يزال العبد في خير ما كانت همته تحدوه وكان عنده من الطموح، سواء حصل هذا أو لم يحصل، كما قال الإمام الحضر ابن عبد الله إنوى الخير ولو لم تفعل. وفي حديث يحسن كثير من العلماء نية المؤمن خير من عمله، فهناك مسائل منها جمع شرح للمسند في أشرطة سبق أن شرحت في أبها ما يقارب 103 أشرطة، والآن هي في 4 مجلدات في دار في الرياض، تهذب وتصفى وتنقح لتخرج. منها أيضا شرح لمختصر البخاري على الزبيدي، يعني أقوم به في البيت. وفكرت مع بعض الإخوة من طلبة الحديث أن نقوم بتلخيص واختصار مفيد إن شاء الله محقق الفتح الباري، وبدأ في ذلك خطوات، لأن يرى الفتح الباري كتاب يعني لا تستغني منه المكتبة، لكن يحتاج إلى شيء من التقريب، لأن العصر عصر معقد وعصر سرعة يحتاج إلى أن يكون في متناول اليد. بعض الأمور يعني الخاصة قد تكون يعني شبه بناء ذاتي، منها مراجعة بعض المتون وحفظها عند بعض المشايخ، حفظ بعض الأحاديث يعني بكثرة، حفظ القصائد المختارة للحماسة لأبي تمام وبعض الكتيبات، واختار شيء من ذلك حتى يلم الإنسان ذاكرته. أبا عبد الله أعذرنا، ترى نحن سنتنقل في الأسئلة يعني في موضوعات مختلفة. هناك الحقيقة المراقب للساحة يجد بلا شك فرقة بين بعض الدعاء أو بين كثير من الدعاء، تتمثل هذه الفرقة في الردود والنقد الموجه من بعضهم لبعض. وأنت تعلم أن قضية النقد مطلوبة، لكن النية في هذا النقد أو طريقة طرح النقد هي المسألة التي قد يختلف عليها. فما الموقف الشرعي للمسلم أمام هذا الأمر، وخاصة أنه يتعلق بشريحة عريضة من الشباب ومن عامة الناس؟ ما التوجيه الشرعي لهذه القضية؟ على كل حال، الخلاف وارد والاختلاف مذموم. الله عز وجل ذكر الخلاف وأقره رسوله عليه الصلاة والسلام، أن الناس يحصل بينهم خلاف لاختلاف طبائعهم واختلاف مشاربهم وفهومهم وأذواقهم وما يتطلعون إليه، ولكن الاختلاف مذموم لأن في فرقة وشقاق ولأن في ضعف للأمة. فالذي نشكوه نحن الاختلاف، أن تكون النية الحاجة للمخالف أو المعترض أو الراد غير وجه الله عز وجل، أو لا يريد الإصلاح أو يريد التشفي، خاصة أن السلف الصالح حذروا من الأقران ومن داء المعاصرة والحسد الذي وقعت فيه الأمم. فرأينا وشممنا أن بعض الناس يريد بنقده إسقاط الآخرين، لأنه حين يتعرض إليهم إلى ذنوبهم الشخصية أو إلى عيوبهم أو إلى صفاتهم التي لا تعلق لها بالمسألة ولا تعلق لها بالقضايا المطروحة، فيعلم من ذلك ويستسم أن هذا لا يريد الإصلاح. وهناك مسائل نعرضها، منها أولا، لماذا يطالب في النصح أن يكون سرا وهذا هو المطلوب لفئة، ولكن فئة أخرى يتعلم ذنوبها وعيوبها على المنابر، فنطلب السواء في هذا، أن تكون النصيحة سرا إذا كان هو الأصلح والأنجح سواء للدعاء أو لغيرهم. منها أيضا، لماذا فقط يسلط كشاف النقل ومجهر الجرح على الدعاء وعلى ما يمكن أن يغلطون فيه ولا يسلمون من الغلط فيه وليس بمعصومين، ثم تترك فئات وشرائح من الناس هم أكثر ضررا وأكثر محاربة لله ولرسوله وللمؤمنين، كمثل الباطل الإسماعيليين الذين يجدون باطنية الإسماعيلية توجد في جزيرة العرب ولهم أطروحات كاثرة موحدة على طريقة ابن سينا والقنوي وغيره. منهم أيضا الصوفية الذين شوهوا سيرة الإسلام ولهم أطروحات ولهم زوايا وقصائد ومقاصير ومجامع، منها الرافضة ومشربهم المنحرف عن منهج الله العلمنة، وهي اطراح الدين وإزوائه في المسجد ونبذه من الحياة، وهم يوجدون بثقلهم ووسائلهم وطروحاتهم، من الشهوانيون والفجرة وأهل المنكرات. لماذا يسلم هؤلاء جميعا؟ ثم أدخل فيهم كذلك أهل الحداثة والمرتب الأدب الكافر المنحرف، يسلم هؤلاء جميعا ويبقى الدعاء فقط هم أهل الاعتراض عليهم والردود لهم توجه والجرح وتسجيل الأشرطة وتلغيصهم في مسيرتهم. هذا سؤال. الأمر الثاني، هل جلس مع هؤلاء الدعاة وعرف ما عندهم وسمع رأيهم؟ فإنه يقول السلف لا تبدأ أخاك حتى تعلم ما عنده أو تلتمس له عذرا، فما على من يجلس معهم؟ لكن يفاجئ الواحد منهم إذا نزل في مجموعة من الأشرطة والكتيبات والمنشورات، وهذا محرم شرعا ومذموم طبعا. منها أيضا أقول، لماذا لا تعد حسنات هؤلاء الأبرار والأخيار؟ أقل عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا، والله طالب المسلم أن يكون عاجلا حتى مع خصومه من الكفار، ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فكيف بالمسلم الواحد بل بالداعية بل بالعالم الذي قصده الحق؟ فلماذا ما تذكر المحاسن مع العلم أن هؤلاء محاسنهم كالجبال وغلطهم بسيط سهل من غمر في بحار حسناتهم وفي بحار درجاتهم وأجرهم؟ ولذلك الأول، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. هذا الذي أطلبه. وأنا أقول لإخوان الذين يسمعون هذه الردود أن عليهم أن يشتغلوا بأنفسهم وبتربية أرواحهم والاشتغال بما يصلح للأمة، طلب العلم الشرعي، حفظ المتون، الاشتغال بتربية العامة، بعض الناس، فتح مدارس تحفيظ القرآن، توزيع الشريط الإسلامي. وأقول للذين يردون، أين الأشرطة في العقيدة؟ أين الأشرطة في الآداب؟ أين الأشرطة في الأخلاق والسلوك والسير والعبادات والمعاملات؟ فقط في فن الردود فحسب، إن هذا فيه وقفة وفيه نظر وإنه ينبي عن مقصد الله أعلم به. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. وعلى أي حال، يعني هو لو كانت القضية قضية نقد بناء هذه مطلوبة الحقيقة، والردود يعني بالحق أيضا مطلوبة، لكن لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحالة. أبا عبد الله، ننتقل إلى سؤال آخر، يعني يبتعد بنا قليلا، لكن نريد أن نأخذ رأيك يعني في هذا الأمر، ونحن نعيشه جميعا ما يجري في عالمنا الإسلامي، حيث كثر القيل والقال والاختلاف حول دخول المجالس النيابية والبرلمانية في بعض أنحاء العالم الإسلامي، وذلك عن طريق الانتخابات. فماذا ترون في ذلك الأمر؟ على كل حال قبل هذا المسائل النظرية الاجتهادية التي ما ورد فيها نصوص قاطعة يجوز للعقل أن يدون فيها ويجوز الإنسان يتحدث بها وأن يجتهد لأنه لا يخالف إجماعا ولا يعارض نصا. ودخول مجالس النادية والانتخابات والبرلمانات مما تكلم فيه العلماء منهم من حرم ذلك ومنهم من أجاز ولبعضهم أشرط في هذا وبعضهم كتب وآخر ما سمعت سماحة الشيخ عبد العزيز باز في الإصلاح ورأيتها تور يتكلم عن هذه القضية وقبله الأستاذ عبد المجيد الزنداني له في ذلك شريط والشيخ عبد المجيد الريني وكثير وكثير في الشيخ القرضاوي وغيرهم من المشايخ والمفكرين والدعاء. فلن أتي بجديد في هذه المسألة إن قلت قولا سواء كان خطأ أو صوابا فأنا مسبوق إلى هذه المسألة. لكن هناك بعض الضوابط منها أن العبد ينظر الأصلح كما يقول إن اللبيب إذا شكى من جسمه مرضين مختلفين داوى الأخطر فينظر للمصلحة المتحققة من دخوله أو من رفضه. فإن كان في دخول هذا المجلس مصلحة للدعوة والإسلام بقصد اجتهاده ومشاورة الإخوان فلا يتوقف في ذلك لأنه يوجد أن الأصلح في دخول هذا ليكون له ثقل وليكون له ميدان وقدم في العمل الإسلامي. الأمر الثاني أن لا يتعمم هذا القضية الجواز والتحريم أو المنع فإن البلدان تختلف. أنا رأيت في بعض الدول والشعوب أنه لو لم يدخل في المجالس هذه والبرلمانات وإلا ضربت الدعوة وسحقت تماما يعني قد تكون الأنظمة دكتاتورية ظالمة غاشمة بطاشة فلو لم يدخل الدعاة بأسماء وبمقاعد ويكون لهم ثقل ووزن وصوت وإلا فالدعوة سوف تبتاح وقد رأينا ذلك وسمعناه وعرفناه فمثل هؤلاء لا يتوقفون لأن في نصرها الإسلام وفيه طريق. منها أيضا يختل باختلاف الأشخاص الذين يمثلون الأمة أمانة وصدقا وعلما واطلاعا فالواجب أن يختار أحسن الناس. منها أيضا أن ينتبه لمثلة أن لا يتنازل عن شيء من دين الله عز وجل الذي هو واجب لا أقصد المباحات أو كذا التي يختلف فيها الناس أو أمر مستحب قد يكون تركه بمصلحة تتحقق من تركه أو لا لكن قصد الواجبات أو الفرائض التي فرضها الله على عباده أو عدم تحليل ما حرم الله عز وجل فأرى أنه لا يتنازل بحجة مثل المسايرة بحجة الملاينة فإن هذا مداهنة محرمة بلا شك. عموما البلدان التي لا يحصل فيها صوت للإسلام إلا من خلال مجلس النيابي أو البرلمان أو الانتخاب فإن المسلم يدخل في ذلك وهذا أمر مباح إن شاء الله وهو ما قال الكثير من العلماء والفضلاء وهو الأصلح صراحة للدعاء والدعاء في تلك البلدان. فإنه صراحة لا يشترط لإعلاء كلمة الله أن يكون بعد قتال وجراح وبعد انتشال الدماء قد يكون هناك انتصار بالطرق السلمية التي ترتفع فيها راية الله لأن المقصد أصلا من الدعوة ومن المنهج الرباني أن تكون كلمة الله العليا كما ينبه ابن تيمية على ذلك. ليس المقصد أن يكون هناك جماعة ومؤسسة وزراء ونواب ومقاعد إنما أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله. فإذا حصل هذا بالطريق بالطرق السلمية فهو أحسن وأوفر للمسلمين وأقل خسائرا وأعظم فائدة وهذا هو المرجو. لأن بعض الناس من الخطوط الأخرى يطالبون بالجهاد ويقول لا ندخل صناديق الاقتراع ولا نريد البرلمانات وهؤلاء يتحرون إلى أن تفصم الجماجم عن الرؤوس وأن تسيل الدماء وأن تمتل المستشفيات بالجرحى وبعدها يأتي الجهاد يأتي النصر. هذا هو الطريق ونقول لا الطريق الأحسن هو الأسهل والأقل تكاليف وخسائر وهذا الأنجح إن شاء الله. وقد يكون ذلك الطريق وقد يكون ضروريا في بعض الأحيان. نعم أنا ما صدقت أنت شوف عايز قلت إن الشيخ عبد العزيز زنداني له رأي في هذا الموضوع وأنا مرة سمعت المناظرة التي جرت بين الشيخ عبد المجيد الزنداني والشيخ عبد المجيد الريمي وأشار الشيخ عبد المجيد إلى رأي الشيخ بن باز مستشهدا به فهل لنا أن نعرف ملخص هذا الرأي؟ حبيبنا هو الشيخ هنا في مجلة الإصلاح يقول لا حرج من دخول العلماء للمجالس النيابية ولكن بشروط. سيظهر أن الأصل عند الشيخ أن يجوز ذلك لكن بشروط ولعل من الشروط التي ذكرت أو بعض ما ذكرت أنا. لكن الشيخ لا يمنع منعا قاطعا قصدي لا يحرم تحريما باتا كما يفعل بعض الناس فإن بعضهم يقول لا يعني تبحث المسألة ولا تناقش فيها هي محرمة لأنه ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة. وسبقا كان معي بعض الإخوة حول 6 من الدعاة في أفغانستان وجلسنا مع أحد القادة الكبار فقال إنه لا يجوز الدخول البرلمان لأن حكم شهر كان يطلب الانتخابات كنا جالسين معه. فذهبنا إلى القائد الآخر فقال لا يجوز قلنا ولماذا وكان ذاك القائد له تسمية عنده وزير هو في الحكومة قال لأن الانتخابات والبرلمانات لم توجد في كتاب الله عز وجل. قلنا وأنت وزير من الوزراء وليس فيها في الكتاب ولا في السنة رئيس وزراء ولا وزير خارجية قال هذه من المصالح المرسلة قلنا وتلك من المصالح المرسلة فما هذه تقبلها والحمد لله نصوص في عمومها. جزاك الله خيرا. يعني يأذن لنا أبو عبد الله أن ندخل في بعض الأسئلة التي يحسين أثير حول بعض الكلام. قلتم كلمة في الشريط، قلتم على حسب ما يقال، ترى أنا لم أسمع هذه الكلمة لكن على حسب ما يقال، قلتم كلمة في الشريط فرغا من الحزبية فرارك من الأسل. حقيقة أنا تعجبني كلمة هذه لأن توظيف لغوي جميل، يعني صرف نضع الموضوع الذي وقد أحدثت لبسا عند بعض الناس، وهي قولكم أيضا كما روي لي، الموضوع لم أتأكد منها أنا حتى، كما روي لي من أوجب من أوجب على الناس أن يكون أحدهم سلفيا أو إخوانيا أو تبليغيا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. الله يكرم الشيخ، حسيت أن الكلمة هذه فظيعة ومخيفة، وأنا وجدت أنني تركتها من الأصل، لأن أحيانا قد يقول الإنسان مقولة ثم يتكلف أن يعني يرد عنها ويعتذر حتى يثبت أصل المقولة، وإلا فإن المسلم لا يعني يانس من ولا يستنكف من أن يقبل الحق أو يعود عن الباطل إذا تبان له ذلك، كما قال عمر لا يمنع عنك قضاء قضيته بالأمس فبان لك الحق في الخلافة أن تعود عنه. وأنا قلت هذا وسبق أني جلست مع بعض المشايخ في هذه المسألة واتصل بي بعض الأخوة وبينت في بعض الأشرطة، لكن ما يظهر أنه بان إلى الآن. فأنا على أحد أمرين، الأمر الأول إما نوضحه ويكبر الناس توضيحه له، وإن كان أحدث لبسا فإنني أنسحب عن هذه الكلمة وما حصل شيء والحمد لله، فإنني أنسحبت عن هذه الكلمة فلم ينسخ عليه من القرآن ولا يوقع حديث من أحد المعصوم عليه الصلاة والسلام، فإن من قضاة الإسلام من كان يقضي في المجلس ثم يسمع الدليل فيعود فينثر القضية من أولها إلى آخرها. فأقول قصدي بذلك أن الانتماء الذي يجب على الناس على المسلم أن يكون منتميا لحزب من لفئة من هذه الفئات أو جماعة من هذه الجماعات يجعله وجوبا عليه، بحيث أنه لو ترك هذا الانتماء كان آثما، هذا الذي يقصده، فإنه هذا مخالف لمنهج الله عز وجل، ومثل هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وأنا قلت هذا لأن ابن تيمية سبق له في الفتاوى والناس يعلمون ذلك، ومن أوجب على الناس أن يكون أحدهم حنبليا أو مالكيا أو شافعيا أو حنفيا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وهذه ثابتة للشيخ وبعض ابن تيمية وبعض العلماء عذرني بسبب يقول هذه كهذه، لأن الأصل أن لا يشرع الإنسان إلا شرع الله عز وجل، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لكن المناقشة التي أناقشتها مثلا من الذي أوجب على الناس هذا؟ ما أحد أوجب على الناس. قلت لا يلزم من إلقاء الحكم أن يكون له أصل في الواقع، فإنه قد يلقى الحكم أحيانا وقد لا يوجد في واقع الناس مثلا أو لا يوجد يعني مكان لإلقاء الحكم عليه. وأنا أضرب مثلا من كتاب الله عز وجل، فمثلا جعل الله سبحانه وتعالى من شروط الرجل من السيد أن يشهد عليه أربعة، في هذا من الصور يشهد أربعة أن يرون الفاحشة. قال بعض العلماء لم يرد هذا في تاريخ الإسلام، أنه وجد قضية نقلت للناس أن أربعة شهدوا الفاحشة في الزنا ونقلوها للعلماء، لا يوجد أبدا منذ أن بعث على الصلاة والسلام إلى الآن، فالحكم لا زال في كتاب الله، لكن تطبيقه على واقع الناس لم يوجد. فأقول لو قال أحد هذا وهو لم يحصل هذا مثلا فرضا فإنه يفعل به هكذا، وإن كانت الكلمة خشنة وأحدثت لبسا فإني أقول العود عنها أسلم، وأنا الآن أعلم أنها إذا كان في خطأ وغلط فإنني أتوب إلى الله وأستغفر، وما أنا إلا من مصدر مصادر النقص التي تحتاج إلى عصمة وتسديد من الله. هذا أنا متأكد من يكفينا ويكفي الأخوة المستمعين، بارك الله فيك، ويكفي من يريد الحق ويبحث عنه. أبا عبد الله، لا شك أن لكل مرحلة من مراحل الدعوة فقه دعوي إذا صحت العبارة، يا ترى ما هو أو ما فقه هذه المرحلة من مراحل الدعوة، يعني فيما يتعلق بواقع الدعوة؟ نعم، أولا أحب أن أشير إلى مسألة وهي أن لا نندم على ما مضى، فإنه أحيانا قد ينهج الداعي نهجا في طرحه في دعوته في أسلوبه ثم يظهر له أن أسلوبه كان مخطئا أو كذا، أو يوحى إليه أن الذي سلكه ليس بصحيح، وهذا فيه نظر، فإنه أحيانا قد يكون هو الصحيح وعين الحكمة هو الذي فعله من ذي قبل بمناسبة المراحل التي سبقت هذا النوع وهذا الثوب الجديد أو الثوب الذي طرحه من ثياب الدعوة. وأحيانا قد يفعل الإنسان فينكث جهده، وهذا كما قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فلا يصح الإنسان يعود على مسيرته وعلى جهده وجهد إخوانه من الدعاء بالخطأ والتعميم بالغلط، فإن هذا ليس بصحيح، لأن أولا هذا قضاء من الله وقدر، ثانيا أنه قد يكون عين المصلحة الذي حدث، فإن لله سبحانه الحكمة المطلقة. أيضا أمر آخر أن لا يجري بمنهجه ومنهج إخوانه إلا في بعض الجزئيات، الجزئيات الخطأ والغلط التي لا يسلم من أحد. ثم الحياة مراحل، في مراحل الدعوة كما تعالى عليه الصلاة والسلام، فإنه كان له طرفا آخر في مكة حينما يدعي المعتقد عليه الصلاة والسلام ويحارب أهل الوثن. فلما وصل المدينة لينشي دولته الإسلامية الرعيدة الخالدة عليه الصلاة والسلام، كان له أسلوب آخر وطرف آخر معالجة لقضايا الأحكام والآداب والسلوك، وللفتوح فقه وللجهاد فقه، وكلها مستوحاة من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المرحلة الآن التي نعيشها أنا من وجهة نظري، وقد يكون هذا صوابا خطا، لكني أراه بالاستقراء والإشمام من كلام بعض العلماء، أنها تحتاج إلى تعميق للتربية وتأصيل للعلم، أي نعمق تربية الكتاب والسنة في قلوب الناس وفي عقولهم، ونشربهم روح الدين بحيث أننا نتباصد لهم في توضيح الإسلام وقضايا الإسلام، أن نسهل لهم هذا الدين. لأنه وقع كثير من الدعاة في خطأ، وهو تلغيز الإسلام أو وصفة سحرية للدين، أي أنهم جعلوا الدين أحادي وألغاز وصعبوه. هذه طريقة علماء الكلام وهل المنطق كما يقول ابن تيمية، وإلا فالدين سهل بسيط. وقد طالب الأستاذ الشيخ علي الطنطاوي في كتاب طبيعة الإسلام بهذا، وسبقا جلست معنا وبعض الفضلاء من الملاك عبد الوهاب الأخ سلمان العودة وبعض الإخوة، فقال إن من المسائل التي يسعى هو لتوضيحها للدعاء والناس أن يبسطوا دين الله للناس، أن يسروه، أن يسهلوا أسلوبه، أن يكون يعني معلوما للرجل الكبير والصغير، للأعرابي وللحاضر، للأم وللقارئ. وهي طريقة القرآن، فإن القرآن يوم يسمع ويشجه لأول وهلة يسهم منه كل بحسبه، لكن ما هناك آية يمكن أن لا يفهم منها أحد شيء. تعميق التربية، تأصيل العلم، جمع الكلمة تحت مظلة أهل السنة والجماعة، إيجاد جيل يحمل المبدأ، يغار لدين الله عز وجل، يغضب للمحرمات وانتهاك الأعراض للمنكرات، يأسع لإخوانه في العالم الإسلامي، يعيش يعني قضية عالمية ربانية وهي قضية الإسلام. هذا هو يعني فقه المرحلة التي أراها، وقد تحتاج إلى شيء من البسط، لكن لعجالة اللقاء أحب أن أذكر نقاط. يعني أنت ترى الجانب التربوي الآن بالنسبة للمسلم أو للأجيال المسلمة، التربوي وتأصيل العلم الشرعي، يعني يكون طلبة علم مربين على الخوف من الله عز وجل، على حب الله وعلى حب رسوله، لا يكون هناك الجفاف الفكري، أن يكون فكر يعني نير فاهم ولكنه قلب خاو جاه. نعم، هناك يعني لبس عبد الله أن نواجه هذا بعض الأسئلة، لأن اللقاء يبدو أنه وجه لوجه. يعني مثلا يعني مما يلاحظ الازدواجية، نستطيع أن نسمي الازدواجية، يعني نحن نريد أن نربي، لكن المجتمع فيه عدة قنوات لا يخدم بعضها بعضا. يعني عندما نربي أبناءنا مثلا على خلق فاضل، خلق الالتزام، على أن الحجاب حجاب المرأة يعني مأمور به شرعا، على قضايا خلقية معينة، نفاجأ بأن الإعلام يصدمنا في هذا الجانب مثلا، أو بعض الجوانب التربوية تصدمنا. فما أدري هل جزاك الله خير تستطيع أن يعني تعالج ببعض الكلمات هذه القضية، قضية الإزواجية في المجتمع. يعني هي هذه كما تفضلت الازدواجية وهو اسم عصري وتسمى عند السلف المدافعة، وكتب عنها بعض الناس من الفضلاء العلماء الكبار سنة المدافعة، وهي أنه لا بد هناك من صراع بين الحق والباطل على مستوى الجماعات والدول والشعوب والأفراد، وهذه أرادها الله قدرا وجعلها سبحانه وتعالى سببا وأنزلها واقعا، وقال سبحانه وتعالى ولولا ذكر الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ويقول سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا على الافراد وعلى المجتمعات، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. وفي المخلوقات سنه المضاده والمدافعه، الليل والنهار، الحار والبارد، الحلو والحامض، وهكذا. فاولا لا بد ان يعترف الداعيه بهذا، بان هذا لا بد ان يوجد ولا بد ان يقع ولا بد ان يكون. الامر الثاني ان يكون اهل الارض اكثرهم عصاه ومنحرفون، سنه من الله، وقليل من عباده الشكر، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فدلت النصوص والواقع على ان اكثر اهل الارض كفار، وان القليل من المسلمين سنه، والقليل من السنه مخلصون. هذه سنه من سنن الواحد الاحد. اما ما ذكرت فهذا هو الصحيح، وهو اكبر ماساه يعيشها الدعاء، في انهم مثلا يجدد الواحد منهم يحاول ان يصلح وان يجعل لبنه، فاذا بمن يهدم كثير وكثير، الصحيفه، الشاشه، المذياع، الشارع، المراه العاريه، الكاس، جلسات اللهو، الليالي الحمراء، الشبهه التي تطرح وهي شبهه الحادية تخرج الناس عن المله وعن الدين، كلها تحارب الداعيه. فما الحل اذن؟ الحل ان يعلم ان عليه ان يؤدي الكلمه التي عنده والامانه، سواء استمع الناس او لم يستمع، فان الانبياء اعظم منه واخلص، ومع ذلك لم يهتدي على يد بعضهم ولو واحد. ان عليك الا البلاغ، انما انت منذر ولست عليهم بمسيطر، في ايات كثيره. الأمر الثاني أن يعلم أن جهده هذا ليضيع عند الله سبحانه وتعالى، فأجره محفوظا عند المولى تبارك وتعالى. ثم لا يأس، فإن الثمرة قد لا تتأتى، وكم من كلمة تقال ولا يستمع لها مستمع، ثم ينتبه العقل لها بعد فترة أو موعظة أو خطبة فيهتدي الناس بسببها. ولو أن المجال متسع لذكرت بعض النماذج من الكلمات التي ألقيت في بعض المناسبات لبعض الدعاة والعلماء، وانتبه لها بعض السامعين بعد سنوات واهتدوا بها بإذن الله، لأن الكلمة تنفذ وهي مؤثرة، وقد لا تأتي كلها إلا بعد حين. هذه من المسائل. ثم نقول إن على المسلم، ليس على المسلم واجب أن يقطع الشر كله يعني حتما، لكنه إذا ما استطاع فعليه أن يقلص منه أو يحد منه أو يقلل منه، وهذا تحقيق المصلحة العظمى بارتكاب الضرر الأصغر. جزاك الله خيرا. أنت تكلمت عن يعني قلة مثلا أهل الخير إلى جانب أهل الشر، وهذا كما ذكرت يعني أمر واقع. هنا الحقيقة دعوات تنطلق في هذا الزمن حول قضية التوفيق بين يعني بين فصائل العالم الإسلامي إذا صحت العبارة، أو فرق العالم الإسلامي. بعضهم يدعو إلى الوثاق العقدي أو ما يسمى توسيع المسارات العقدية وعدم التضييق على الناس في جزئيات العقيدة، وهي مسائل تطرح هذه الأيام بكثرة خاصة عند بعض العقلانيين يعني الذين يؤمنون بالاتجاه العقلاني. فما أدري تعليقكم أبا عبد الله على هذا الموضوع. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. نعم، وجد هذا الاتفاق العقدي، وقد كتب بعضهم كتابات وسماه بعضهم الأخوة الإنسانية، وذكروا بعض المفكرين في كتاب تراث العقل بين الفكر والشرع، ودعوا إلى أخوة إنسانية للناس جميعا. بل بعض المفكرين الكبار الذين يعدون أجلت معه مقابلة في لندن قبل 6 أشهر، وقال إن الأديان لا خلاف بينها، وإن الإسلام يحترم الأديان، وكلها أديان سماوية محترمة، وهو مفتن في تلك البلاد، وهذا عوار مكشوف، والدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فهذا باطل أصلا بالإجماع، ولا يجوز أن يقال هذا الكلام في توحيد الأديان وتأليف ما بين الأديان والأديان محترمة وأن كلها سماوية، فهذا ليس بصحيح وهو باطل ومنكر من القول وزورا. بقيت مسألة وهي أهل الإسلام، فإن أهل الإسلام طبقات، ولكن المسيرة الحقة الصحيحة التي يدعى إليها دائما هي مذهب أهل السنة والجماعة، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة. ولكن المخالفون درجات، هم درجات عند ربك، فمنهم القريب القريب من أهل السنة ومنهم البعيد، ولا يجوز أن يصنفوا تصنيفا واحدا. فمثلا على شعر بالنسبة لأهل السنة مبتدعة، عند ذكر السنة والبدعة يحسب الأشاعرة مبتدعة، لكن إذا ذكر السنة والرافضة فالأشاعرة من أهل السنة. وهذا من كلام ابن تيمية وأنا مسؤول عنه، بل ذكر عن ابن تيمية وهذا محقق أنه قال: والبلد الذي ليس فيه أشاعرة ليس فيه إلا أشاعرة فهم أهل السنة والجماعة في ذاك البلد. ولا عن ذلك من يدافع عن الأشاعرة أو الماتريدية، لكني أقول أنهم لا يصنفون مثلا في حجم وخطأ الرافضة. وأنا استفدت ذلك لأن رسالتي في الماجستير البدعة وأثرها في الدراية والرواية، واكتشفت من كلام السلف ومن أخبارهم ومن منقولاتهم أنهم يصنفون البدعة إلى مكثرة ومفسقة، وإلى غليظة وخفيفة، وإلى كبرى وصغرى، وبدعة في المعتقد والعمل والعبادة والسلوك وهكذا. فأنا أنصح الذين يتسرعون في كل ما رأوا مبتدع أن يصنفوه إلى أغلب البدع، وأحيانا يكثرونه بالبدعة أن يكون هذا الفهم موجود عندهم، وأن يكون حكمهم تفصيلي جزئي يوقع يعني يقع على حواجز وعلى أشخاص الناس. المذهب الذي يدعى إليه مذهب أهل السنة والجماعة بلا شك، وهو الصحيح، وهو ما كان عليه السلف الصالح، المذهب السلفي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يجوز أن يدعى إلى مذهب آخر. ثم نبين أهل الأخطاء وأهل البدع بأخطائهم في موقف من أهل السنة. فمثلا عندي المعتزلة خطاهم أعظم من خطأ الأشاعرة، والرافضة أخطر من المعتزلة، والباطنية الإسماعيلية يعني أخطر من كثير من الرافضة. فعموما لا بد أن يفهم هذا عند الناس وعند الناشئة، وهذا ما أريد أن أبينه في هذا. يعني قضية التوفيق هذه قضية لا يعني أن يقال مثلا نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا في ما اختلف عليه، ولو أنه يمكن أن يقصد صاحبها خيرا أو يقصد شيء، لكن مفهوم الكلمة أحيانا فهم منها بعض الناس أن نجمع الناس جميعا الطوائف هذه ونقول بلا فرقة، ولا تذكر السنة لأنها تفرق، أو مذهب السلف لأنه يفرق، فتأتي مثلا بالإمامي ومثلا بالمعتزلي والجبري والقدري والأشعري والماتريدي والسلفي، وتقول كلهم مسلمون وهم يصلون ويجمعون بينهم، وهذا ليس بصحيح. فالذي تم بين ذلك وبين أن المنهج الصحيح هو منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح الذي كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو هذا الصفاء العقدي الذي لابد أن يدعى إليه. والحقيقة فعلا يعني هي وسعت الدائرة وأصبحت يعني أنا يعني أقرأ وأنت تقرأ ونسمع كثيرا من يقول إن مظلة الإسلام كبيرة وأنها يمكن أن تحتوي هذه الفرق والطوائف. والحق كما بين جزاك الله خيرا. الغربة كلمة لها دلالاتها ولها إيحاءاتها، بل لعلها يعني أدبيا وشعريا تعطي ظلالا بعيدة جدا. وقد بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام غربة المسلم في آخر الزمن، وفي هذا الزمن يشعر المسلم الملتزم أنه يعيش غربة بلا شك، يعني عندما يلتفت يمينا وشمالا ويبحث عما ذكرت من مذهب أهل السنة والجماعة من الإسلام المتكامل السليم الصحيح، يجد أنه يعيش غربة، خاصة عندما يحرص على اتباع السنة المطهرة. فماذا يقول الشيخ عائض بن عبد الله القرني لهؤلاء الغرباء؟ نعم، كما تفضلت، الاسم الشرعي لهذه المسألة الغربة، وقد سماها رسولنا صلى الله عليه وسلم الغربة. قال لابن عمر في الصحيح: كن في الدنيا كأنك غريب. وقال فيما صح عنه: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ويسميها المعاصرون بعضهم العزلة الشعورية. والاسم الشرعي هو يعني أحسن ظلالا وعند لغة وأقرب للمعاني التي يعيشها الناس. وهؤلاء الغرباء هم متفرقون في الأرض كما قال النووي، يوجدون في العلماء، في الأمراء، في السلاطين، في العامة، في الفلاحين، في الجنود، وبمجموعهم تتحقق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. إنها لابد أن تكون هذه كاملة ولا تنقطع في أي فترة من الفترات، بل هي مستمرة. لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. وهذه لابد، سواء قوية الدولة، وجد الدولة الإسلامية أو وجد أو لم توجد، سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا، لابد أن تكون هذه الطائفة متحققة لأنها تحمل الملة والدين. وهؤلاء الغرباء أقول لهم مسائل: أولها أن يحمد الله عز وجل على التفرد، وهو كما قال الهروي: لا تستوحش من أو قال: لا تخف من وحشة التفرد، فإنها دليل على العظمة. فالانفراد دائما هو دليل على عظمة الإنسان إذا كان في الحق، كما يقول المتنبي: وإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. فدليل التفرد عظمة. الأمر الثاني أن يعلموا أن قدوتهم في هذا الغربة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يوم ألقى بنوره في الأرض وبين صلى الله عليه وسلم وسطع سطوع الفجر على الناس، كان هو الغريب الوحيد الذي يقول للناس: لا إله إلا الله، ثم تبعه الغرباء. الأمر الثالث أنه نعمة من الله واصطفاء واجتبان جعلك من هؤلاء الغرباء، ولم يجعلك من هؤلاء الهمل الذين يعيشون لغير مبادئ ولا عندهم من طموحات الإنقاذ النفس وإنقاذ الناس شيء، وإنما هم أحدهم فرجه وبطنه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الأمر الرابع أن عليك أن تلبس لباس الغرباء، فإنه قال عنه ابن القيم: اسمهم السنة لا يعرفون إلا به، مجالسهم أو بيوتهم المساجد، عكازهم لا حول ولا قوة إلا بالله، رداؤهم الزهد، مطيتهم التوكل، إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون وجهه، دعها فإن مع حذاها وسقاها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. فهؤلاء هم الغرباء الذين يتبعون محمد عليه الصلاة والسلام، وهم من الصفاء والنموع، بحيث أن الواحد منهم يصلح الله به فئاما كثيرا من الناس، لأنه صاحب حق والناس أهل باطل. والحقيقة أن الغربة مجزأة كما ذكر ابن القيم في مجالس السالكين. فهناك غربة في المعتقد، فصاحب العقيدة الحق غريب بين المتلوثين عقديا والمعاقين عقليا وفطرة، فتجده موحدا هو صادق، وتجد هذا مخلط علماني وهذا حداثي وهذا يساري ملحد وهذا نصراني وهذا يهودي، وهو موحد يعرف الله ويعرف رسوله عليه الصلاة والسلام، ويعني يعتقد عقيدة الإسلام. وغريب في صلاته لحسن صلاته وسوء صلاة الناس، وغريب في تعامله لأنه صادق والغير خونة وغشاشون مرابون، إلى غير ذلك من أنواع الغربة التي ذكرها. وغريب في علمه، وغريب في ثيابه وفي هندامه، وغريب في كلامه، وهي غربة كثيرة كثيرة. نعم، جزاك الله خيرا، وطوبى للغرباء. وأنا سمع قال الدكتور عبد الرحمن بقصيدة في الغربة، ولعله سبق أن قال شيء، لكن هذا الموضوع لأنه حي ونافذ وله أنجاء أدبية، وكما تعرف له وقع في النفوس وجلالة في القلوب، أن يكون هناك قصيدة تصاغ في هذا المبدأ والمعنى للغرباء، تهدى للغرباء. جزاك الله خير، ومنكم تطلب أيضا. الله يبارك فيك. الشيخ، أيضا الوسائل الدعوية كثيرة، وقد توقف البعض باستخدام بعض الوسائل والأساليب بحجة أنها لم تكن موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فماذا ترون في هذه المسألة؟ على عموما الحق والحلال والحرام يؤخذ من الكتاب والسنة، ولا يجوز لأحد كما أسلفت أن يحلل أو يحرم من عندياته، وكل أحد يحتج بقوله للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج بقوله على الناس. فمن أتى إلى وسيلة وقال هذه محرمة لأن لم توجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أصاب، لأن جدة وسائل جعلها السلف من يعني لزومات الطريق واستخدموها واستغلوها فيما يرضي الله عز وجل. فالكتابة فإنها أتت متأخرة، وبعضهم كانوا خالف عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة العلم، كتدوين الدواوين، تجنيد الجنود، ترجمة الكتب، إلى غير ذلك مما جد، بناء القناطر، فتح الطرق، توسيع الجوامع كما في العهد الأموي وغيره، ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أجازه العلماء لأن فيه مصلحة، فالمصلحة حدها أن تكون حلالا في شرع الله، وكثير من الوسائل مباحة، ولو استغلت استغلالا جميلا لكان فيها نصرة للإسلام وتوسيع لدائرته في الأرض. والوسيلة في حد ذاتها، هذه الوسائل مثل الوسائل الإعلامية، هي ليست محرمة لذاتها، فإنها من حديد وخشب ومواد وكذا، لا تحلل ولا تحرم، إنما لما يلقى فيها وما يطرح، فهي كالآنية فحسب تحرم لما يوضع فيه. فالإناء لا يحرم لأنه إناء من زجاج، ولكن يحرم لأنه يوضع فيه شيء من المسكر، ويحل لأنه فيه شيء من الماء وهكذا. أقول هذه الوسائل الناس فيها قسمان طرفان، منهم من حرمها لأنهم رأوا أنه يبث فيها من الفاحشة والنكر والمعصية فأجر عليها التحريم، ومنهم من يرى أنها حلال لأنها تستغل في نشر الدين وفي توعية الناس. وأقول إنها لو وجهت توجيها سليما لكان الأحسن أن تستغل وأن يدخل فيها وأن تزاول الدعوة، وهي الأحسن، ولم يكن في عصر الصحابة. ذكر صاحب المذكرات أنه قال ذكريات في المجلد الثاني، قال ستالين أعطوني شاشة أغير بها وجه العالم، وهذا أمر صحيح. وأتعجب من المسلمين المليار والمئتين مليون لا يملكون شاشة إسلامية صافية نقية توجه الناس والأجيال، ولا يملكون إذاعة أخاذة، ولا يملكون صحيفة يومية يتكلمون بها بالحق بدين محمد صلى الله عليه وسلم، بتراثه، بخلوده، بنوره. هذا هو العجب، وإن تعجب فصنيعهم هذا الصنيع الذي فعلوه. فلازم نطالب أنفسنا كلهم، للمسلمين كلهم إذاعة، وأن كلهم تلفاز، وأن كلهم قنوات من الفكر، وأن كلهم مجلات تعبر القارات، وصحف يومية يقرأها الناس جميعا كبيرهم وصغيرهم. هذا الذي نطالب أنفسنا. أما الذي يطالبنا بأن نبقى على الوسائل القديمة، يعني في نتأخذها في خطبة وفي موعظة وفي كلمة في منتدى، فنقول له هذا رأيك غير مقبول وليست المصلحة فيه، وهذا يبقى رأي لك خاص. وقد يكون تفريطا بنا أن نترك الله. والحقيقة أنا من باب الإشارة إلى فعلا يعني المسلمون بحاجة إلى الشاشة الإسلامية، إلى الإذاعة الإسلامية، لكني طبعا بصرف النظر عن إذاعات القرآن الكريم الموجودة في بعض الدول الإسلامية، لأن هذه إذاعة مخصصة للقرآن الكريم، ووجودها إلى جانب إذاعة عامة فيه شيء يعني. لكن أنا أضرب مثل في إذاعة الآن في صيدا في لبنان يسمونها إذاعة الهلال، قام بها بعض يعني مجموعة من المسلمين، الحقيقة إذاعة طيبة يعني، تعتبر نموذج للإذاعة الإسلامية المنتظرة، تقدم فيها كل البرامج الإذاعية بطريقة فنية وليس فيها موسيقى، المقاطع أناشيد إسلامية، وقد سمعتنا على شريط كاسيت مجموعة من برامجها وهي برامج جيدة. فأقول يعني هذا النموذج موجود ونجحت، يعني المخرج يخرج البرامج بدون أي محاذير شرعية، فلو يسر الله عمري مثلك كان لها فضل كبير. أنا بالمناسبة عبد الرحمن تذكرت مسألة، وهي مسألة يوجد في بعض البلدان الأوروبية مثل ألبانيا استوجرت ساعة ب$400 في الإذاعة العامة للشعب الألباني وبث منها. في فرنسا قنوات تؤجر، هذا لا يخفى عليكم، لكن قصدي أن من الإخوة الطلاب الذين يدرسون هناك وهل البعثات أن عليهم واجب أن يسلكوا هذه المسالك، فماذا يمنع أن يستمع مجموعة فيكون لهم قناة أو إذاعة أو يشتروا ساعات؟ على سبيل المثال أنا رئيس كثير من الأدباء الذين يطرحون بعض الأفكار في إذاعة لندن يأخذون ربع ساعة في الأسبوع وهذه بالأجرة، فأقول لو أنه يتصدى مفكر أو عالم أو أديب أو داعية فيأخذ فيها من هذه الإذاعة جزء الإسلامي، ثم يوجه أفكاره النيرة الحقة للعالمين ليسمع دين الرسول صلى الله عليه وسلم في أكبر الإذاعات انتشارا في العالم. هذه أنا ما أطرح هذه دعوة طيبة، وأنا أبن صوتي إلى صوت لعل الله أن ينفع بها، وأن يسمعها بعض من أصحاب رؤوس الأموال من المسلمين لعل الله ينفع بها، وهذا موضوع مهم جدا حقيقة. يعني أنا أذكر في هذا القضية الشيخ عايض رجاء جارودي أيام ما أسلم وكذا، وكانت مشكلة صبرا وشاتلة، اشترى صفحة كاملة في إحدى الصحف الفرنسية أنا فيها الآن، وعرض فيها قضية صبرا وشاتلة، وتعاطف الناس مع تعاطف كبير، يعني لها دور كبير الحقيقة لو استغلت هذه الزاوية. يقولون إن الأمة الإسلامية الآن أمة كم لا كيف، وقد تحققت فيها الغثائية التي أخبر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني كأن من يقولون هذا القول يعني يريدون أن يقولوا إنها مسألة يعني واقعة، لأن الرسول قد أخبر عن ذلك، فما دامت واقعة لماذا نحن يعني نحاول أن يعني نصلح أو نحاول أن كأن هذا إيحاء القول، فهل توافقون صاحب هذا القول؟ هو فرق بين الموافقة وبين الإنقاذ، يعني الموافقة الحكم ونتيجة الحكم. فأرى رأيه أن هناك وثائية كثيرة في هذه الأمة، الوثائية متحققة في مسائل وفي صور ونماذج، كثرة العدد الهائل من طنجة إلى ليدلهي إلى أن تصل إلى 1,200,000,000 كلهم يدعون الإسلام، وعدم تأثير هؤلاء في حتى القرار السياسي والاقتصادي والإعلامي في العالم. بل إذا نظرنا إلى رؤوس الشياطين ورؤوس الطواغيت الخمسة الذين يدرون فيت النقب في مجلس الأمن، وإذا ليس فيهم ولا دولة مسلمة ليس لها حق الإبرام ولا النقب، ويقضى الأمر حين تهيب بثيم ولا يستشهدون وهم شهود. سياسة العالم الاقتصادية كلها تسير بالربا، وليس هناك مسيرة ولا قرار لهذه الدول وهذه الملايين المملينة أو تأثير في إطفاء نار الربا. منها أيضا الطرح الإعلامي هذا الهش الذي يحدث على هؤلاء الملايين ويمارس عليهم صباح مساء وليس لهم تأثير، وأمور أخرى المعاصي التي يعيشونها دون أن يوجد نصرة من بعضهم لبعض، البوسنة والهرسك، الصومال، أفغانستان، الجمهوريات الإسلامية، ألبانيا، كل هذه الدول تعيش مآسي وبعضهم يصرف من الظلم ولكن لا يجد نصيرا له، وهذا يتحقق في يعني يتحقق بهذه المسألة الوثائية. واذكر ان حدهم يقول عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فاذا حسبت وجدتهم اصفارا من كل مفتون على قيثارة، كل ما وجدت بفنه باطارا، او كاذبا خدع الشعوب بدجله عاش السنين بعلمه تلفارا، او فاجر لو ما لقوه في درهم رد النصوص وكذب الاخبار. فاقول الجماعة التي كانت في عهد صلى الله عليه وسلم كانت قليلة بالنسبة لأمم الأرض، ولكن صار هذا التأثير لأن دوخت امبراطوريتين كبيرتين عظيمتين وعزلتهم الأرض، ودخل دينه صلى الله عليه وسلم في 3/4 الكرة الأرضية. أنا أوافق أن في الأمة غثائية في الفكر والمعتقد وفي السلوك والأخلاق وفي العدد، ولكن لا أتفق من النتيجة روح الإحباط واليأس محرمة، بل جعل صاحب الطحاوية كفر، فقال واليأس من روح الله كفر، والله يقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وتنازع معه للسنة. هذا ليس مجال البحث هل هو كفر أم لا، لكن على كل حال هو كبير من الكبائر أن يأس العبد من روح الله أو من الانتصار الإسلام أو من العاقبة. قال العاقبة للمتقين، وسوف يظهر دينه عليه الصلاة والسلام، والفجر المشرق إن شاء الله لأوليائه مهما حلولك الظلام فالفجر قريب، وقالت العرب إن اشتد الحبل انقطع، وإن مع العسر يسرا، سوف يكون البديل والأطروحة الحقة هو دين الله. رأينا ذلك في أمور انسحاق الشيوعية بمطرقة لا إله الله محمد رسول الله، لأن خالفت الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال أحد العلماء ما كتب قراءة في سقوط الشيوعية كثير، قال تحقق فيهم قول المولى سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اتساع رقعة الإسلام فإنه في هذا القرن أكثر بكثير منه قبل. المصائب والكوارث هي سبب للسؤال عن الإسلام والتحدث عن الإسلام. حتى كتب في جريدة الرياض قبل شهرين رجل كما تعرفون الكاتب الأمريكي جوزيف سيسكو، وقال إننا فهمنا من الأحداث التي وقعت ما هو الإسلام الذي يدعو إليه محمد عليه الصلاة والسلام. فالبوسنة والهرسك جعلت الناس يتساءلون عن هذا الحدث والأطروحة وعن هذه المسألة، مسألة الإسلام ما هي، مسألة الصومال، مسألة أفغانستان، وهذا فيه نصر بإذن الله ولو أن ظاهره أنه مصيبة وكارثة على المسلمين. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى موضوع مالي أو مادي كما يقولون، لن نطالب إن شاء الله أبا عبد الله بشيء من ذلك، لكن ينهى على بعض الشباب الملتزم بالشرع صدوفهم عن جمع المال وعزوفهم عن ذلك بحجة الزهد والانقطاع، فهل هذا منطق سليم وما النظرة الشرعية في ذلك؟ عموما يا أخي كما تعرف ويا أخوة أن الإسلام لا يعترف بالدروشة، والتصوف الهندوكي الهندوسي هذا الذي ألقي المسلمين الهندوسي يأخذنا من الهندي والهندوسي مركبة لا يعترف بالإسلام كما يقول الشيخ الرحمن الدوسري في تفسيره، وهذا سبق إليه كثير من أهل العلم القدامى والمعاصرين. فقصدي أن الذين ينقلوا الناس الأحاديث الموضوعة في الزهد والانقطاع إلى الله عز وجل والتبتل هذا الذي ما ورد به الإسلام، ورهبانية يشدعوها ما كتبناه عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعاه حق رعايته، ليس لها أصل في الإسلام. فإن لو طانع الكتاب والسنة فإذا القرآن يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولو طالع في السنة وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على طلب المال الحلال وصرفه فيما ينفع وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وواقع السلف أبو بكر يدخل الجنة بماله وعثمان رضي الله عنه يكتب قوله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم اغفر لعثمان ما قدم من ذنبه وما أخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا الصحابة يجمعون الأموال، وإذا هم أهل إبل وغنم، وإذا هم يشيدون القناطر ويبنون المساجد وينفقون في سبيل الله ويطعمون الجائع، ثم تمر بين السنوات ويندثر هذا الفقه ولاتي، وإذا كثير من أهل الطاعة ينزون عن طلب المال، وكل شيء عندهم حرام، وتجدهم يعيشون في فقر وفي انزواء. فإذا أراد أحدهم ولا بأس أن يتباسط في هذا الحديث، إراد يتزوج، أقام له مكتب للصحابة فيدور بملفه وبشهود من أهل العلم وكبار والقضاة أنه محتاج وأنه فقير وأنه مسكين، فيبقى يطرق الأبواب: وأنا أريد أتزوج. فلا تأتي زوجته هذه إلا بشق الأنفس بعد أن تبلغ قلوب التجار الحناجر ويظنون بالله الظنون. ثم يأتي إلى أن أراد أن يشتري سيارة، يبدأ مشروعا آخر من مشروع الشحاذة على الطريقة الإسلامية. على سبيل الأمثلة، إذا أردنا أن نبني مسجدا في بلادنا وفي البلاد العالم الإسلام عموما، قمنا في المحاضرات وصففنا الكراتين والشباب عند أبواب المساجد، ثم بكينا في الموعظة وصحنا ودعونا لهم بكل دعوة، ودعونا الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفق من تبرع، فلا زلنا نجمع الأيام الطويلة نبني مسجدا واحدا. ثم خذ على ذلك مثلا مشروع الكتب أو مراكز إسلامية أو أشرطة أو دعم لمشروع خيري أو غير ذلك، فوجدنا أنفسنا بعد حين أن نعيش مأساة اقتصادية مالية نحن الذين أخطأنا فيها. لا يوجد شركة إسلامية صافية الآن بالمسمى الشرعي ينتظم فيها أعضاء أو جمعية كبرى من الدعاة والأخيار وطلبة العلم ومن أهل الصحوة ومن أهل المبادئ الحقة. لا يوجد مؤسسات يمكن أن تقوم بمشاريع بعشرات المساجد بعشرات المراكز نحو ذلك. لكن في الجانب الآخر نجد أن العلمانيين، نجد أن كثير من العصاة، نجد أن كثير من المحرفين يسير الواحد منهم المليار كما يسير الريال واحد، ويمكن أن يشتري ضمائر ويشتري أقلام ويشتري صحف ومجلات في لحظة واحدة. فأنا أتساءل لإخواني من أين أتوا بهذا الفكر أن علينا ننقذ أنفسنا. والحقيقة أن الإخوة أرادوا في الأخير أن يبدأوا مشاريع تجارية، لكنهم سلكوا مسالك ليس هذا هو المطلوب، لأنها بدائية جدا. فبعضهم الآن امتهن مسألة التجارة في التمر، فمن 6 سنوات لا يبيع إلا في التمر، السكري والمقفزي وغيره، فكلما ربح في 10 صفقات خسر في صفقة واحدة، وبعضهم في طيب الورد والصندل. فأظن أن الحلال فقط في هذا، وأنا قصدي أن تكون مشاريع جبارة كبيرة، يعني يكون مثلا شركة مساهمة ويدخل فيها 1000 عضو، وهذه الشركة في كل العالم لها، في البلاد الأوروبية، في بلاد الشرق، في اليابان، في قبرص، تكون لها مشاريع جبارة كما فعل كثير من التجار. عسى أن يكون هذا. ملاحظة أخرى لها اتصال بهذا، أن الإنسان لا يعترف بالدروشة في المظهر ولا في البيت ولا في السكنة ولا في المركب، إن الله جميعا يحب الجمال، وإظهار الدين في قوة وفي عنفوان هو المطلوب. وكان مالك يلبس بردة جميلة فيقال له في ذلك، قال إني أحب أن أعز الدين. وكان ابن عباس يلبس بردة ب1000 دينار، قال إكراما لدين الله. فعلى العبد أن ينتبه لهذا، لأنه يجد في بعض من اهتدى أنه ترك زيه وهندامه وشكله وشخصيته بحجة أن هذا من التقشف والزهد والبذاذة، وهذا شيء، والبذاذة والزهد شيء آخر. جزاك الله خير. هنالك شيخ عايض المجالس الفضولية، وهذه قضية حقيقة يعني منتشرة في أوساط الشباب، فكيف نقضي عليها؟ يعني نحن نتكلم الآن حتى عن الشباب الملتزمين أو من يسمونهم الآن شباب الصحوة، يعني تجد المجلس يبدأ وينتهي دون أن تكون فيه فائدة يمكن أن تستفاد، كيف يمكن أن تعالج هذه القضية؟ مما يشفى إلى الله فيه البطالة والعطالة التي تعيشها الأمة في غالب أعدادها. فما كما ذكرت الفضول في المجالس، والحقيقة أنه ليس عندنا جدول عمل لمجالسنا مسبق كما يفعل الغربيون والشرقيون، فإنهم يجتمعون على جدول أعمال، لكن تجد مجالسنا مفاجئة بغير رتابة، فنأتي في المجاريات يسمونها بنتين المجاريات، وهي ما جرى، فتجد أحدهم يتحدث عما جرى في المجتمع من طلاق وزواج ومن حادث سيارات وحوادث مرورية وأمطار وأخبار والصيدليات المناوبة ودرجات الحرارة وهذا الكشكول من الأخبار، حتى يبقى الإنسان في هوس وتتحول إلى كوابيس في الليل. ولو رشد هذا المجلس فتطرح قضية إسلامية يناقشها الحضور، أو آية يتحدث في تفسير، أو حديث نبوي، أو ترجمة عالم من علماء الأمة، أو مسألة أو مشروع أو دراسة شيء ينفع، لكنا حفظنا مجالسنا وكنا أنتبنا صراحة. لكن يتكرر الخطأ ويبقى الفضول نعيشه في حياتنا حتى في حياة الدعاء وطلبة العلم، ثم يصل إلى درجة الحرام في الغيبة والتشفي بأعراض الناس والجرح في الآخرين، وهذا هو عقوبة ومغبة الجدل، وما أعرض قوم عن كتاب الله عز وجل إلا وسل الجدل. نحتاج يا أيها الإخوة إلى مجالس بعنوان اجلس بنا نؤمن ساعة، كما قالها معاذ رضي الله عنه وكثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أن نؤمن بالله شيء يقربنا من الله عز وجل من رضوانه. نحن بحاجة إلى هذه المجالس، أن نحول مجالسنا إلى ما يقربنا فيها من الواحد الأحد. جزاكم الله خيرا، وأرجو إن شاء الله أن يعني يستمع الأخوة الشباب إلى هذا وأن يطبقوا. هنالك بالنسبة للوعظ يا أبا عبد الله، يعني يطرح بعض الناس كلاما حول الوعظ والموعظة، ويرى أن الوعظ ليس له فائدة كبيرة في هذا الزمن، وأنه كما يقول بعضهم بضاعة مزجاة. ثم يعني نسمع أيضا البعض يتساءل عن وجود الوعظ عند الصحابة رضي الله عنهم أو في عصر صدر الإسلام أو عند السلف، فهل يمكن أن تجلي لنا هذه النقطة؟ جزاك الله خيرا. الوعظ كان من أخص خصائصه عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى طالبه في القرآن وقال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقالوا له سواء وعظت أم لم تكن من الواعظين. وأوعظ الناس وأكثر الناس تأثيرا في الناس على تاريخ المسيرة وتاريخ الأمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما يقول شوقي: وإذا خطبت فللمنابر هزة نار النبي وللقلوب بكاء. فأكثر من كان يؤثر بالكلمة ويوصلها إلى أعماق الأعماق هو رسوله صلى الله عليه وسلم بطريق الموعظة. وكان له صلى الله عليه وسلم اسلوبان في الطرح، في طرح ما عنده عليه الصلاه والسلام: اسلوب الفتيا والتعليم والارشاد والتربيه، واسلوب الوضع الزاجر الذي تكاد الصخور ان تقوم له. حتى يقول النعمان بن بشير كان صلى الله عليه وسلم يعظ على المنبر حتى سقطت خميصه من عليه. وقال انس: وعظنا صلى الله عليه وسلم يوم من الايام فوالذي نفسي بيدي لقد التفت الى المسجد وقد وضع كل راسه على ركبتيه وللمسجد خليل من البكاء. فلا بد أن يحيي هذا الأسلوب، ولا يأتي أناس يقولون من شأنه وأنها بضاعة مزجاة وأنها شأن القصاص والمهددين، ليس بصحيح، بل هو فن مستقل، لكن لا بد أن ينقى ولا بد أن يؤصل ولا بد أن يخرج فيه كتب حتى يعرف ما هو الوعظ الأصيل. أكثر من أثر في مسيرة الناس قصد عامة الناس وقصد أهل الانحراف هم الوعظ. كان ابن جوزي يعظ يقول: سيحضر مجلس وعظي أكثر من 120,000، وربما سقط بعض الوزراء وبعض السلاطين في مجلس وعظه، وانا قرات قصص رهيبه حتى من المؤرخين الذين حضروا، بحسب لانه كان يضرب القلوب بسياط وعظه، حتى يقول احدهم كان يلتفت الى جدار المسجد يقول: ما المبالغه، هل تبكي معنا ام لا؟ ثم استمر منصور بن زادان وابن سمعان وابن النجيد. ابن النجيد هذا استطرادا وعظ نور الدين محمود زنكي حتى أسقطه من على كرسي الخشب، وهو صاحب القصيدة: مس لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمر، إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي وما لك نور، حرمت كاسات الغرام حرمت كاسات الندام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور. وهي قصيدة مؤثرة، فلا بد أن نحيي هذا، وما صدق من قال ذلك. أمر آخر على من مواهب بعض الدعاة والعلماء الوعظ، فهو يصل في الفتية أو للدراسة الرتيبة والتربية، لكن تعال به واعظا وخطيبا مستعان، فقضية أن تشطب على جهده وتلغي هذه الموهبة ليس بصحيح، فإن الناس مواهب، بل حيه وافرح به. وأنا قرأت في الأخير كتاب لأحمد نور اسمه خطباء صنع التاريخ، منهم ميرابو الفرنسي ومنهم فيليب جنيت البريطاني، وذكر سعد زغلول المصري ومصطفى كمال وغيرهم. وأقول أن في الإسلام خطباء أوعظ من هؤلاء وأكثر تأثيرا في الأمة هو سيدهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فليس أن دراسات تخرج الخطباء والتأثير في الوعظ للناس. نعم. هذا ينقلنا إلى موضوع قريب من هذا الشيخ، يعني أنت ذكرت أن هنالك من الناس من يجيد الوعظ ويبدع فيه ويؤثر، فلا ولا ولو أتيت به مفتيا أو أتيت به باحثا لما استطاع أن يقدم شيئا. ينقلنا هذا الحقيقة إلى سؤال، أشرتم أنتم في بعض الأشرطة إلى فن تصنيف الدعاء، ويبدو أن هذا يدخلنا إلى هذا السؤال الآن فعلا. وتصنيف الدعاء يبدو هو من هذا القبيل، يعني هذا واعظ وهذا باحث وهذا داعي وهذا عالم وهذا، فهل يمكن أن يعني تشرح لنا هذه القضية الآن؟ ثم هل هنالك دليل أو عمل سابق يدل على ذلك من أعمال السلف؟ أولا، أصل التخصص والتصنيف وارد من عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنف الناس حسب مواهبه. أبو بكر رضي الله عنه جعله صلى الله عليه وسلم الخليفة من بعده. معاذ بن جبل أخبره بتخصصه وفنه وموهبته، وقال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. زيد بن ثابت أفرض الأمة، جعله صلى الله عليه وسلم قسم الفرائض. خالد بن الوليد تخصصه الجهاد وقطع الناقة في سبيل الله، قال: خالد سيف سله الله على المشركين. حسان يقرب الرسول صلى الله عليه وسلم له المنبر ويقول: أهجهم وروح القدس يؤيدك. إلى غير تلك من المواهب، أبي بن كعب سيد القراء، وقال صلى الله عليه وسلم له: إن الله أمرني أن أقرأ القرآن عليك. هذا يعطينا عصر عقيل ودليل قاطع على أن عصر التخصص والتصنيف وارد وأنه لا بد الأمة من هذا. لكن عصرنا الذي يتجاهل بعض التخصصات ليس بمصيب بل هو مخطئ. وهؤلاء الناس الذين أعطاهم الله عز وجل من المواهب وأعطاهم سبحانه وتعالى من العطاء لا بد أن يعبدوا الله بمواهبهم وينصروا الإسلام بهذا الشيء. المفتي في فتوى كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد صالح بن عثيمين هؤلاء الطائفة المباركة نصروا الإسلام بالفتوى والتعليم. لكن مثلا العالم الخطابة كثير من الخطباء الفضلاء الذين جندوا أنفسهم للتأثير من خطابة الشيخ عبد الوهاب الطريري وأمثاله من الخطباء المؤثرين في الساحة وهم كثير في العالم الإسلامي أهل الأدب كفضيلة الدكتور عبد الرحمن هو من الواجهة في هذا وهم أهل القصائد النيرة وهم على منهج حسان في نصرة الإسلام وهم الذين غطوا هذا الفراغ. أهل الإعجاز العلمي كالشيخ عبد المجيد الزنداني والدكتور ذغلول النجار. أهل الفكر النير كالشيخ محمد قطب وأمثاله من بحث ذلك. أهل الطرح العلمي الأصيل ككثير من الدعاة كالشيخ سفر الحوالي والشيخ سلمان بن فهد العودة والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وكثير من العلماء. أهل الحديث وأهل الجرح والتعديل كسماحة الشيخ الألباني وكثير من المشايخ يعني المتواجدون في العالم الإسلامي. فقصدي أن لا يطغى جانب على جانب ولا يحتقر أحد منا جهد أخيه المسلم بل يسدده ويربط على كتفيه ويسأل الله له التوفيق لأنه هو ملك موهبة ذاك لا يملكها. قد علم كل أناس مشربهم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أحسنت تفصيل في هذا الموضوع الشيخ عايض. هنالك ظاهرة يمكن أن نسميها ظاهرة مرضية حقيقة, يعني المتتبع لما يجري في العالم اليوم يجد نشاطا ملموسا ومنظما وله ثماره عند كثير من طوائف المبتدعة في العالم الإسلامي في دعوتها إلى منهجها, فهي دؤوبة في نشر تعاليمها وفي نشر منهجها ولها تأثيرها في العالم كلنا ندركه ونعرفه. لكننا الظاهرة التي تؤلمنا هي تقصير أهل السنة أصحاب المذهب الصحيح والمنهج الصحيح حيث لا يصلون بجهدهم إلى جهد أولئك ولا إلى نشاطهم. فيا ترى ما السبب في ذلك إذا كان لديكم أسباب تعرفونها في هذا الموضوع, ثم ما العلاج لهذه الظاهرة؟ أنا أذكر كلمة لعمر رضي الله عنه وهو يقول اللهم إني أعوذ بك من عجز الثقة وجلد الفاجر, أن يكون الثقة صاحب الحق عاجزا كسولا خمولا وأن يكون الفاجر خلدا صبورا جلدا. هذه معضلة في حد ذاتها حققت هذا في الجماعات الآن. فتجد مثلا بعض طوائف المبتدعة المنحرفين عن منهج الله عز وجل من أكثر الناس صبرا وجلدا في التأثير في الناس في تصدير أفكارهم في نشر مبادئهم, يسهرون ويدابون ويخططون وينتجون ويقولون ويخطبون. فوجئت في بعض البلدان في الخارج وكنا في بعض المراكز الإسلامية وإذا بعضهم يخطب ويهدر كأنه السيل وإذا هم مبتدع والناس يلتفون حوله من عامة الناس وما يلبس فترة فترات إلى أن يخلب عقولهم بصليل وعظه ويتجهون معه فإذا هم مبتدع. آخرون يبنون من المراكز ويسمون المراكز الإسلامية وهي المبتدعة. المال يسح في أيديهم سحر الجهد الطاقة الإنتاج, ثم تجد إلى أهل السنة وإذا هم في انحصار وإذا هم في قلة فمواردهم المالية ضيقة. وهذه كما قلت نسكو إلى الله منها ومن عدم فقههم في هذه المسألة. كثير من دعاتهم أو بعضهم لا يذهب حسبة إنما لأمور أو لأشياء أو تكليف أو رسميات أو انتداب, وإذا ذهب شكى من ألم السير وكأنه يفعل ذلك لنفسه وما يعلم أنه يفعل ذلك لربه سبحانه وتعالى. أيضا عدم الاتفاق, فإن أهل السنة يكثر فيهم الخلاف ويكثر فيهم النقد واشتغال بعضهم ببعض فما يعرفون المصفون أمام عدو متربص. أيضا يوجد عند بعضهم فقه مظلم يسميه ابن تيمية ورع بارد سامج, فتجده يترك الساحة ويترك التأثير بحجة الانزواء بحجة الخمول والعزلة وأن هذا عصر الفتن والأفضل المسلم أن يأخذ غنمه قطعة من الغنم في شعف الجبال مواقع القطر يفر بدينه من الفتن فيقبل على رقية الضحى والسلام سيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا يعلم أن هداية رجل واحد خير له من عبادة 70 سنة نافلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إن بحاجة إلى أن نقف الآن وقفة تأمل أمام فقهنا في هذه المرحلة, فقه الانزواء الخمول عدم التأثير الكسل البلادة عدم الاختراع في الطرق والاكتشاف الكثير من المسيرات أو المسارات التي يجب أن نسلكها حتى نوصل دين الله إلى الناس أجمعين. أحسنت بارك الله. ننتقل إلى موضوع آخر أيضا يا أبا عبد الله يعني أرجو أن تصبر علينا لأننا قد يعني أطلنا عليك, لكن في الجعبة أمور كثيرة. لكم مقالة في مجلة المغترب عن ترجمة الكتب الغربية إلى العربية والحث على هذه الترجمة, هل هذا الموضوع بالنسبة إليك على إطلاقه أم أن لديك توضيح أو تحفظ تريد أن تقوله هنا؟ لا بد من ضوابط في هذه المسألة، وأنا قلت ذلك لأني قرأت كلمة الأستاذ حمد الجاسر وهو ينعى على طلاب كثير سافروا من سنوات عدة إلى الغرب، قال وما رأينا لهم تراجم يعني نقلوا أفكار الغربيين إلينا، لأن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنه وجدت. لكن ليس هذا على الإطلاق، أن الكتب الهدامة، كتب أهل الإلحاد، كتب الكفر البواح، كتب الجنس الكافر الخبيث، نحرم مترجمتها ونحرم وصولها إلى بلاد الإسلام، لكن نقصد من أهل العبقرية فيهم وأهل التأثير وأهل الفكر وأهل التأصيل في علوم الدنيا، لأن الله يقول يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. والشيطان علم أبا هريرة آية الكرسي وقال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. حق على الإنسان يطلب المعارف ولو من غيره ولو من الكفار، بشرط أن لا تتصادم مع الكتاب والسنة أو مع الوحي النظيف السماوي الذي عندنا. أذكر أن الكتب المترجمة بالنسبة لما هو عند الآخرين قليل قليل، بحثت عند أحد الفضلاء إلى كتاب عن تاريخ أمريكا، فبعد سنة ونصف أو سنة أو سنتين إلا شيء عثرت على كتاب هنري ماجر وبعد كل ثلاثة، وإذا في كتاب تاريخ أمريكا مئات الكتب كلها غير مترجمة، مثلا ترجم ثلاث كتب بعد شق الأنفس وليست متوفرة، وهي من أكثر الكتب التي شقت العالم طولا وعرضا تأثيرا، حتى يقول أنها بعد القرآن والإنجيل والتوراة انتشارا. كتب ديل كارنيجي، فن الخطابة، كيف تكتسب الأصدقاء، بيان قلق ابن الحياة، كيف تغسل الدماء، كريسي ماليسون غسل الدماء، غيرها من الكتب. واكتشفنا أنها لا توجد في المكتبات وأنها ما وجدت إلا في ندرة، وأن كثير من الكتب المؤهلة عندهم والعميقة لم تترجم. أقول الألوف المؤلفة من الشباب الذين في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفرنسا وفي غيرها من البلدان، لماذا ما يترجم لنا مجموعة منهم كتابا واحدا في السنة لأدبائهم لعلمائهم مفكريهم لمخترعيهم، حتى نضيف إلى ثقافتنا ثقافات. وقد كان الصحابة رضوان الله عنهم طموحين إلى مثل هذا، حتى أن رسول الله في صحيح البخاري طلب من زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود، وكان ابن تيمية يحرص على قراءة هذه الكتب التي وجدت في عصره حتى يعلم، يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر جدير أن يقع فيه، والله يقول وكذلك نفسه الآيات ليتستبين سبيل المجرمين. وعموما هذا أسلوب جيد الحقيقة، ولا بد أن نعرف ما عند الآخرين، والحقيقة الغرب يعني في هذا له سبق كما تعلم، ما من يمكن شاردة ولا واردة بالمعنى العام في جغرافية العالم الإسلامي والمجتمع الإسلامي والعلاقات بين المسلمين إلا وهي موجودة لديهم من خلال رجالهم ومكتشفيهم وغيرهم. فهذه دعوة مباركة، نسأل الله أن يجعل لها صدى في نفوس الإخوة الذين يقيمون في أوروبا وأمريكا، لعلهم ينفعون أمتهم بذلك إن شاء الله. أبا عبد الله، التوازن في حياة المسلم مطلب شرعي، وقد حصل الاضطراب عند الكثير من المسلمين في هذا الباب، فما القول السديد أو ما التأصيل الشرعي في هذا التوازن حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره؟ الدليل الملخص لهذا التوازن قوله صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق الحق. علم من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب المسلم أن يكون متجلا فيما يعيشه وما يزاوله، أن يكون مؤديا للحقوق، أن يكون منضبطا في أموره كلها، لأن يوجد صراحة انحراف في مناهج بعض الناس وفي حياتهم، فتجد بعضهم يغلب جانب الدعوة حتى يهمل أهله تماما فيعيشون في حالة من اليتم والبؤس بحجة أنه يدعو وأن الله يهدي على وجهه، وقد ترك من الواجبات ما هو أعظم. بعضهم ينصرف إلى أهله تماما وإلى ذاته وإلى أنبياته ويترك الدعوة ويترك الأمة. آخر ينصرف إلى العبادة فيستغرق وقته في العبادة حتى يترك الأمر والنهي ويترك التعلم ويترك التفقه في الدين ويترك زيارة الأقارب والوقوف مع المنكوبين من المسلمين. البعض الآخر مثلا يشتغل بالتأليف على حساب مثلا تعليم الناس أو على حساب تفقيه الأهل أو على حساب القيام بالنفس. آخر يهتم بنفسه وجسمه فقط، فهو ينعم كما صراحة مع الاحترام كما تنعم الدابة وتتنعم الدابة فقط، ويلغي عقله ولا يشتغل بروحه، ومعلوم أن قوت الروح أرواح المعاني وليس بأن يقال لقد شربت أو لقد أكلت. فعموما يطالب الإسلام المسلم أن يكون متجلا لكل شيء وقت ولكل مقام مقال، ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. أضرب أمثلة مثل من حياة الدعاء، لماذا يكون الداعية عالميا ويكون ربانيا ساعة فيها يعني يمارس شيء من الأذكار والأدعية بعد أداء الفرائض، ساعة للاطلاع في الكتب والاستزادة من المعرفة، الجلوس مع الأهل أعطاء لها حقهم، زيارة الأقارب، المرضى، أهل البؤس، مشاركة إخوانه، حتى يكون يومه كله حافل بالبركات يدخل الجنة من الأبواب الثمانية كما فعل أبو بكر، فإنه قال لما دخل ذلك لأنه سلك المسالك، كما يقول ابن القيم له في كل غنيمة سهم، ضرب في كل غنيمة سهم، فهو في باب الجهاد أول المجاهدين، وعند المصلين في الصف الأول، وفي الذاكرين أول الذاكرين، وفي الصائمين رافدهم وقائدهم وغير ذلك. الشيخ عايض، بعد أن تحدثنا جزاك الله خيرا عن موضوع التوازن في حياة المسلم، وأشرت إلى أنه يجب أن يكون هناك توازن بين جوانب النفس البشرية، والمسلم أولى الناس بالتوازن كما أشرت جزاك الله خيرا، ينشأ بعد هذا السؤال الحقيقة، أنا يعني أعده سؤالا سريعا نطلب منك تعليقا مختصرا عليه، ما قولك في من قيل إنه أحرق كتاب فتح الباري؟ نعم، نمي أو نمى إلى علم وعلم كثير أن أحد الناس من الحمقى أقدم على فعلة شنعاء لا تفسر لأنها حمق، إلا أن كان رفع عنه القلم في تلك الفترة، فهو يرفع أحيانا عن بعض الناس وتسمى الغيبوبة هذه، فأقدم على هذا الكتاب الضخم جمع الفوائد فأحرقه بالنار، ويظن هو بفعل هذا أنه فعل خيرا للإسلام وللسنة، لأنه يقصد أن في فتح الباري بعض البدع، وهذا صحيح، بعض يعني الحرافات في بعض الأسماء والصفات التي فسرها ابن حجر على منهج الأشاعرة والماتريدية وغيرهم منفوضة، ولكنه فعل ذلك هذا الفعل وما يفسر أبدا لأنه حمق، وأنا أرى أن مثل هذا يؤدب تأديبا بالغا يرجعه أمثاله، ومعلم كتابا في التنقيح والتحقيق وحصر المسائل كفتح الباري إلا أن يكون مثل المغني أو فتاوى شيخ الإسلام تيمية، وأرى أن المكتبة التي ليست فيها فتح الباري إن مكتبة ناقصة على كل حال، وهو من أجمل ما كتب، لأن عمر عالم فرغه في 27 سنة في هذا الكتاب وخمس للمقدمة، وقيل 7 للمقدمة و25 سنة لهذا الكتاب الضخم. عموما أسأل الله أن يهدي هذا وأن يرد إليه عقله، وقد أشار فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين في المسلمون إلى هذه المسألة وأفتى فيها الفتوى وذكر أن هذا أحمق وأن فعله لا يفسر إلا بالحمق. أنا أشرت يا شيخ عايض إلى أن في الكتاب يعني بعض التجاوزات أو بعض الأخطاء الخفيفة، يعني هل على حد ما تعلم هناك كتاب ألف في بيان بعض السلبيات الموجودة في كتاب فتح الباري؟ ما أعرف إلا أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز علق على كثير من هذه المسائل، وأظنه الآن مستمر سماحته في التعليق على هذه المسائل التي هي قليلة بالنسبة لجلالة الكتاب وفيه ما فيه من العلم وما فيه من نقولات، حتى أن الدكتور محمد بن سعيد القحطاني عد بن حجر من علماء السنة الكبار المدافعين عن السنة، ومن أحسن الجهود التي شرح بها الحديث فتح الباري، حتى قال الشوكاني له درس بعد الفتح، ولي رسالة الآن في 30 صفحة اسمها مدح الفتح، ذكرت الجوانب التي أجاب فيها ابن حجر، جوانب العلمية، النقولات، التوثيق، التأصيل، العمق العلمي، العبارة الأدبية، البعد عن المذهبية الضيقة، تتبع الدليل، الإشراق في النقد، إلى غير ذلك من المسائل. صدرت رسالة ولا في طريق؟ الآن نعم، هي كتبت يعني لكن ما طبعت، إنما انتهي منها وهي الآن عند بعض الكبار المشايخ يقرأوها من باب الاستفادة. أي ما شاء الله، جزاك الله خيرا. هنالك قضايا أخرى تهمنا، بل أسميها يعني رحلات نرتاح معك فيها يا شيخ عايض إلى بعض القضايا المتبقية لدينا في هذا اللقاء، منها ما يتعلق ببعض القضايا الاجتماعية. لا شك أن من أشياء الملاحظة عندنا في المجتمع، المجتمع الإسلامي بصفة عامة، ظهور ظاهرة العنوسة وبشكل يلفت النظر الحقيقة، وهي مأساة بلا شك اجتماعية كما تعلم، وكثير من الفتيات وصلنا إلى سن العنوسة وتجاوزنه، وهنالك يعني طروحات اجتماعية وطروحات نفسية كثيرة، لكن نريد أن نعرف تعليق الشيخ حائر القرني على هذه القضية، جزاه الله خيرا. مسألة العنوسة أصبحت ظاهرة اجتماعية يعيشها الناس، وأصبحت حديث المجالس وحديث الركبان، من كثرة الفتيات اللواتي لم يتزوجن وبقين إلى هذا السن، والحقيقة أن السن ذبول وإدمار بالنسبة للمرأة، وهناك عدة أسباب لهذا الأمر، منها مسألة التعليمية أو مواصلة التعلم ومواصلة التلقي والدراسة، وهذا ليس حاجز عن أن تتزوج المرأة، بل قد يكون معينا أحيانا، فأنا أدعو أختي في الله لا تتأخر إذا تقدم الكفو الدين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأنتم ترضون دينه وأمانته فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. منها أيضا بعض الآباء لجهلهم وسفههم فإنهم يعارضون زواج الفتاة، فهو دائما في موقف المعارض، وأعرف بعض الفتيات مني إلى علم خبر بعض الفتيات أن العشرات تقدموا لها وهي في 30 من عمرها ولا زال والدها يعارض. وكم يسمع وكم يقرأ الإنسان يطالع مثل هذه المآسي من الآباء الذين ليس عندهم من الخوف من الله عز وجل ولا من الوعي الديني ما يحملهم على تزويج بناتهم. أيضا أحيانا تكون المرأة بطبيعتها لا تقبل كثير من الناس وهي تصدق وتمتلئ بغير غرض المواصلة أو لعدم أو ولو لم يرفض والدها، لكن هي باقتناعها ولفلسفة خاصة عندها، منهم من لا تقبل التعدد، وهذا التعدد فيه حل إسلامي رائد لمثل هذه المشكلة التي يعيشها أهل العصر. كتب بعض الكتاب من الشرق والغرب مؤيدين ومرتاحين لإطروحة الإسلام في هذا، والحل الوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي السماوي، وما هناك حل إلا أن تبادر الآباء بتزويج بناتهم في السن المعروف، وتعلم الفتاة أنها تخسر شبابها وأبنائها وبيتها وأسرتها الزوجية إذا خسرت العمر أو مقتبل العمر الأول أو زهرة الشباب، وإذا أصبحت في تجاوز 30 أو إلى 40 فهي تصبح أمة، إلى أن تصبح 50 فتصبح جدة، فنسأل الله لها حسن الخاتمة إذا تأخرت عن هذا السن، وأن يعوضها في الآخرة زوجا ربنا في جنات ونهار. هناك قضايا طبعا يبدو من الصعب تناولها الآن تتعلق مسألة العنوسة، لكن للإشارة إليها شيخ أيضا، اللي قضية أيضا ما يعترض الزواج من مشكلات، يعني قضية غلاء المهور وهي واقع، المبالغة في الحفلات وهو واقع، المبالغة في حلي المرأة وما يطلب من الشاب المتقدم، هذه أمور يبدو لي شيخ أيضا لها دور في هذا الموضوع. صدقت، هذه من العقبات الكبار، مبالغة في المهر حتى أن المرأة تباع كما تباع السلعة، وأصبح ابن أبوها يزاود بها في سوق المزاودة، وهذا خطأ ارتكبه الآباء الرأسماليين والقطاعيين، وما حل ذلك لا يقوم أهل العلم وأهل الوعي بتفقيه هؤلاء وإخبارهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بارك الله في أقلهن مهرا ويسرهن مهرا، وليعلمنا أن أشرف بنات العالمين فاطمة إنما كان مهرها درع فطمية لا تساوي 4 دراهم، ومع ذلك بقي ذكرها وخلودها عبر الأجيال رضي الله عنها وأرضها. وأم سليم تزوجت بلا إله إلا الله من أبي طلحة، فلماذا ما نكرر هذه النماذج الخالدة ونعود إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ففيها الكفاية، والحفلات كما ذكرت والإسراف في الولائم مسائل كذلك ما يدخل من ذلك من كسوة القريبات والأقارب، الأعراف الجاهلية التي تحمل الإنسان فوق طاقته في الخلي وأمثال ذلك من المصروفات البذخ المفروشات والملبوسات والمأكولات، كل ذلك تجعل الشاب يحجم عن أن يتقدم على الزواج ويعده مصيبة. وبهذا يكثر يعني مشكلة العنوسة وغيرها. أخي الكريم الشيخ عايض القرني، هنالك بعض القضايا التي تتعلق بالعالم الإسلامي، أنت تعلم أنه قد رفع علم الجهاد في هذا الزمن في كثير من المواقع في عالمنا الإسلامي، ويقوم الآن جهاد في كشمير وفي الصومال، وقد سمعنا كما سمعتم من بعض طلاب العلم والمهتمين بالعلم تحفظا أمام هذا الجهاد، فماذا ترون في ذلك؟ أريد أن أذكر مسألة وهي جديرة بأن يهتم بها وأن تعرض للناس خاصة المطلعين ولأهل التأثير، وهي مسألة متى يكون الجهاد جهادا ومتى تحتاج الأمة للجهاد. وعلى كل حال الإعداد وارد، والله سبحانه وتعالى يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم، ويقول سبحانه وتعالى في المنافقين ولو أرادوا الخروج لأعد له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وخير قعدوا مع القاعدين. أما ما نعيشه الآن في واقع العالم الإسلامي فإنه قد تجوز كثيرا استخدام الجهاد أو في القيام بالجهاد، وأنا بوجهة نظر قد تكون مصيبة وخاطئة، وهي أن هناك ناس من الدعاة والفضلاء يقومون على كثير من الجمعيات والجماعات والطوائف الإسلامية يقومون بالجهاد وهم أخذوا عدته ويواجهون قوة كبرى وأنظمة باطشة لا نسبة ولا تناسب بين القوى، لأن الله سبحانه وتعالى جاء النسبة في كتابه سبحانه وتعالى لابد أن يصل إليها المسلم، فإن سبحانه وتعالى يقول إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، قالها العلم الضعف بالضعفين أو الواحد بالاثنين، أما أن يأتي 100 إلى 5000 وإلى 10000 هذا ليس بصحيح، هذا مهلكة وهذا سحق للجهود. أن يأتي مثلا جماعة فتحمل الجهاد أو تحمل السلاح البدائي من البنادق ومن الرشاشات ومن الرصاص القليل ومن المؤن القليلة، ثم تواجه نظام يقوم على جيش مدجج بالأسلحة والطائرات والدبابات وعنده فرق وكتائب ويقول هؤلاء أنهم متوكلون على الله عز وجل وأن طريقنا الجهاد، هذا ليس بصحيح، وهذا صراحة أنها إسال لمهلكة. رأيت ذلك في بعض البلدان، ووافقني على ذلك بعض الفضلاء في بعض الأشرطة والمطروحات، لأنه ما يصلح هذا الأمر. لا بد من أن يصل الإسلام المسلمون من الإعداد إلى نسبة تكون مكافئة للنسبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا لما قامت بعض الحركات الإسلامية بمجابهة بعض الأنظمة سحقت تماما، وأدخل من أدخل السجون، وشرد الكبار، وأتم الأطفال، وعذب النساء، فصارت مأساة في الحقيقة لعدم دراسة القرار. في كشمير شيء من هذا، وأن الجهاد هناك إن شاء الله جهاد الإسلام وهو دفاع النفس، لكن الحين يأتي تجاوزات، أن يقوم بعض الدعاة بالدعوة إلى الجهاد وما عنده إلا جماعة بسيطة، ثم يجابه جيشا ضخما فيضرب تماما، يعني يواجه الهند، تواجه حكومات أخرى تعاونها، وهذه جيوش درارة ما تقابلها جماعات وتقطع. في الصومال أراد بعضهم أن يقوم بالجهاد ضد الحكومة على المهدي ومن معه العلمانية، فكما تعرفون دستورهم إيطالي، وهذا يحكم عليه علماء الصومال بأنه كافر الآن فيما تنظمه، فقاموا فلكن نصحهم العلماء في العالم الإسلامي بأنه ما أصبحتم في درجة تخولكم برفع راية الجهاد، إن جماعة بسيطة 300-400 تواجه جيش عددهم 100,000 مدجج بالأسلحة الغربية والشرقية مو بصحيح. كان بس فقط الملاحظة هذه، ألا يعني لأنه يفاجئ بعض الناس الذين يأتون في القرى وأن قل لا، رب الناس وتوجهوا إلى تأثير العلم فيهم وادخلوا في أوساطهم ودعوا القتال الآن. هذه مسألة. أما ما يجري في العالم الإسلامي، في الحقيقة أن العالم الإسلامي في موطن دفاع الآن، وهو فيما كان يعلمها إلا الله عز وجل، تتمثل ذلك في البوسنة والهرسك وما يجري في الصومال وفي كشمير، وهذا لها حديث آخر. طيب قد يعترض معترض مثلا ويقول ما جرى في أفغانستان، يعني في أفغانستان المواجهة كانت بين سلاح يعد سلاحا متخلفا إذا قيس بسلاح الاتحاد السوفيتي والحكومة الأفغانية الشيوعية سابقا، والذين قاموا بالجهاد عدد كما تعلم من العلماء هم قوات الجهاد الأفغاني، وأيضا الذين انتموا إلى هذا الجهاد فئات من الشباب لم تكن مرباه تربية إسلامية كاملة في بداياتها، إنما رباها الجهاد. فإذا اعترض علينا معترض بهذه الصورة ماذا نقول؟ نعم كلامك صحيح، وهذا شيء من حصل أو حصل كله في أفغانستان، ولكن يقصد أنا سنن الله سبحانه وتعالى التي موجودة في القرآن وفي الكون، أنه لا بد من نسبة يصل إليها المسلمون، أن يكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فقال أهل العلم أن يكون الواحد يقابل الاثنين، والاثنين يقابلون الأربعة، والأربعة يقابلون الثمانية، وهكذا. هذا كسنة وكأصلا يعني يرون أن هذا عام في كل هذا الذي أعلمه أنهم يرونه كذا، لكن هناك مسألة الهجوم ومسألة القتال ومسألة الدفاع عن النفس. الذي حدث في أفغانستان أمور، منها أنهم يدافعون عن أنفسهم، ومنها أن الله سبحانه وتعالى بدأ بكرامة من كرامة الأولياء ينصر أولياء ولو كان الواحد يقابل ألف، فهذه قد تخرج عن القاعدة التي ذكرت أنا. فهناك فهناك مسألة الواحد قد يقوم مقام الألف فيغلب الألف بإذن الله كرامة، مثل ما حدث لسعد رضي الله عنه بالجيش، لعلاء بن العلاء بن الحضرمي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. لكن كالقاعدة الشرعية التي يفتى بها ولو سئل عالم أو داعية في فئة عددهم ألف يقابلون 100,000 جندي، فنقول لهم لا ما تمكنوا. أما أفغانستان فهناك مسألة، منها أنهم دوهموا في ديارهم، ومنها ترى الجهاد ليس جهاد كان شعبي واستنفرت أفغانستان ضد الشيوعي، ومنها أنه كان الاحتلال بشع حتى استنفر الطاقات، يعني تصور الحال يريد أن يدخل في بلاد عرفة الإسلام من قديم ويرفع راية لا إله والحياة مادة. منها أيضا أن العالم الإسلامي ترى وقف، لأنه في أول بداية ترى سحق في الأفغان سحق ليس بالسهل وضرب ضربا هائلا، لكن العالم الإسلامي تضامن، وما أعلم في هذا العصر أن العالم الإسلامي تضامن مع دولة وفيها كما تضامن مع الأفغان، فلعل هذه يعني تجعل هناك خصائص من الجهاد الأفغاني. جزاكم الله خيرا. ما دمنا قد تحدثنا عن أفغانستان أريد أن نسمع تعليقات سريعة من الشيخ عايض حول هذا القضايا السريعة التي ذكرناها الآن في حديثنا. الوضع في أفغانستان تعليقكم عليه. خلاصة ما جرى وما يجري في أفغانستان، وهي اتفاق في الضراء واختلاف في السراء، وفيها درس أن نعمة أن الابتلاء بالسراء قد يكون أفظع من الابتلاء بالضراء. ولذلك قال ابن عوف رضي الله عنه وقال عمر قبله: وابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وقد مر قيس بن زهير في ديار غطفان فرأى أنعاما كثير وإبلا وغنما وبقرا فغضب، قال له الناس ما لك؟ وكان الناس مكفرين وممحلين، فلما أنعم الله عليهم من أراك غضبت، قال إن مع النعمة الاختلاف والحسد والتباغض، ومع القلة التساعد والتناصر والتعاون، أو كما ورد. وهذا أمر معلوم، رأينا الأفغان والواحد منهم يقدم دمه عن أخيه فداء وتضحية، فلما انتصروا رأينا أن الشيطان بدأ يلعب لعبته في السراء. أرى أن لا نضيع الجهود التي مرت في الجهاد والمكاسب في غلط وقع شيء، لأن الموازين لابد أن تبقى مستقرة، ونرى أنه استغل في الإساءة بهم وفي التغرير بهم لتصريحات بعضهم ضد بعض، أو أن الآخرين من أعدائهم كبروا أخطاءهم وأغلاقهم. الثالث الاعتراف بسنة الله عز وجل في الأنفس، لأنه لابد من الاختلاف، ولو كان ولو عصم أناس من الاختلاف لعصم أصحابه عليه الصلاة والسلام، فإنهم تقاتلوا، وقال الله في الأخير ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأذكر بيت المحسن يقول إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القبلة ففاضت دموعها. لكن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التركيز يا شيخ عائض، لأن الآن يعني نحن أمام طائفتين، إما أمام طائفة علمانية عقلانية في اتجاهها ترى أنها أن ما علق من الأمال على الجهاد الأفغاني قد تبدد، وأننا نحن نعيش في عصر غير العصور الماضية، فكل ما قيل عن الجهاد الأفغاني وعن كرامات الجهاد وهذه أمور يجب أن نتوقف أمامها كثيرا، حتى إن أحدهم كتب مقالا في إحدى الصحف الإسلامية، يعني في الصحف التي تصدر في البلاد الإسلامية قبل يعني فترة وجيزة، يقول أين الكرامات التي قالوها عن الأفغان؟ أين الحجارة التي تحول إلى إلى إلى نار؟ أين الشهداء الذين يضحكون؟ أين الدماء التي تفوح منها رائحة المسك؟ كل ذلك يدل على أن المسألة فيها نظر، وأن قضية الجهاد في هذا العصر يجب أن ينظر إليها نظرة عصرية جديدة. فإذا نحن استسلمنا لمثل هذه الطروحات ربما يكون لها أثر عكسي سيء. هذا جانب شرعي. الجانب الآخر قضية ما يجري في أفغانستان، يعني يجب في تصوري أنا، وأنا أريد منك جزاك الله خير تبين النقطة هذه، أن لا ننسى الخطط، خطط الأعداء، يعني الأعداء يخططون، لأن النتائج اقتربت وقصة الثمار اقترب، وما أتصور أنا لا الغرب ولا الشرق سيسكت ويدع حتى ولو سهما واحدا في كنانته دون أن يرمي في هذا الجهاد. هذه الجوانب المجتمع ألا ترى أنها قد تكون هي وراء ما الوضع الأخير في أفغانستان، بالرغم من أنه في الأيام الأخيرة بدأت بوادر اتفاق بين المجاهدين. فلو علقت جزاك الله خير على هذا الموضوع. على كل حال أنا أخي ضد من ذكرت في المسألة الأولى أنهم صغيرون من شأن الجهاد ويعرضونه في معرض السخرية والمهزلة، وهؤلاء نعرف مواقفهم من ذي قبل وليسوا بجديدين في طرحهم وفي أسلوبهم، ولكني أسألهم أسئلة يمكنها ما توضع على الكافر فكيف بالمسلم. أني أقول أن من مكاسب الجهاد سقوط الشيوعية كما قال بعض الناس، وأنا كنت أظن أن هذا سببا، أن الجهاد الأفغاني ليس سببا رئيسيا وجوهريا، وقد قلته لبعض الناس، حتى قرأت في مجلة الوسط قبل أشهر، وإذا برئيس الاستخبارات الاتحاد السوفيتي المخلوع، وإذا يتكلم عن هذه المسألة يقول أن أكثر ما قصم ظهر الشيوعية هو الجهاد، فإن استنزفت استنزافا عجيبا حتى كادت القذيفة كانت تخرج برقمها من يومها وتطلق في مع الغروب في أفغانستان، دليل على المخازن انتهت، وأنا ضربت في تلك الجبال، وأنا رأيت الجبال في أفغانستان في جاور في خوست، بعض الجبال احترقت تماما من كثرة ما ضرب، ضربت من القذائف والصواريخ والقنابل. فقسم الشيوعية هذا مكسب. الأمر الثاني نشر فكرة الجهاد وإحياءه في العالم الإسلامي حتى أصبحت في ذهن كل مسلم في الشرق والغرب، وما البوسنة والهرسك إلا نتيجة من النتائج من ذلك. الثالث تعاطف الأمة وأصبحت جسدا واحدا، حتى كانت أخبار أفغانستان مع العجائز والكبار والصغار والدموع والدعاء والابتهال والمناجاة. الأمر الرابع موقف فريد من المواساة ما يوجد إلا في عند السلف الصالح في بدر وأحد في الخندق، أن تجد الخطباء والأموال ترسل والناس من كل حدب وصوب يذهبون ويتركون أهلهم وذويهم وعشائرهم وقبائلهم فيذبحون هناك وكأنهم يدخلون يعني جنات المنهر وهم إن شاء الله في جنة الله سبحانه وتعالى. أيضا إيقاظ الشعب الأفغاني ورده إلى دين الله سبحانه وتعالى، فإنه كان هناك طوائف منحرفة وكان هناك شيوعيون قدماء، فهم منهم من اهتدى ومنهم من أبصر الحق ومنهم من قتل، هذه كلها التي ظهرت لنا. أما الأسرار التي قدرها الله عز وجل وقضاها فما يعني لا يحيط بها إلا هو سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنا صحيح أقول إن هناك أيادي وأصابع، لكن معنى ذلك أن لا نبرئ أنفسنا دائما، فإن أخذ علينا أن ننحي باللائمة على غيرنا، وأن نعلق سيوط المؤامرة على الآخرين، وأن نجعل أمريكا سماعة. كلما قلنا كنا هذا سيوط أمريكا وهذه إساءة أمريكا، وأنا أعرف أنها شيطان أكبر، لكن مع ذلك لابد أن ننقذ أنفسنا. فإن الله يقول للصحابة في أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم باختلافهم، وأقر الله سبحانه وتعالى أنهم اختلفوا. فلا بد أن نقول نعم اختلفوا. أنا جلست مع بعض الفضلاء من القادة وسمعت أن هناك خلاف، وأن هناك من يسعى لتأجيزه، وأن هناك أشياء في النفوس وهوى، ولازلنا نقول عبر هذا الشريط قادة المجاهدين: اتقوا الله في الأمة، واتقوا الله في مكاسب الجهاد، وخافوا من الله. وقد سمعت من سماحة الشيخ أنه أرسل بعض البرقيات رباني ولحكمة يار ولسياف من الدين بهذا ونشر بعضها. فلا بد أن كنا صريحين ترى في ذكر أخطائنا وفي نقد أنفسنا لأن لا ينقذنا غيرنا. مأساة البوسنة والهرسكة. البوسنة والهرسكة يعني نموذج مما وصل إليه العالم الإسلامي من الذلة والقلة والعينة، وهذا يعني سبحان الله مقياس لضعف الأمة. ظهر في أفغانستان وفي البوسنة والهرسك مسائل، منها فتاة تنشر شعارها وتصيح عبر الأثير في من يجدها: فلا يوجد معتصم واحد يلبي طلبها. يوجد هناك آلاف من الشباب ينادون: وإسلامه وإسلامه. وإذا الإسلام هذا الذي جعلوه مظلة لمئات الدول وملايين من البشر لا يصلح إلا في أوقات محددة، وهي أوقات العافية أو أوقات التصدق به وأوقات الادعاء وأوقات الانتماء. يوجد أن هناك ليس هناك أحرار تغلي في عروقهم دماء الغيرة والحماس والغضب، وإلا يقول: أين سرب مفادي أحمر يستكثر في سبيل الله عز وجل ويركي بنفسي أمام السرب؟ أين الغيرة الإيمانية ونحن نشاهد في شهر واحد 30,000 فتاة ينتهك أعراضهن؟ أين الغيرة والكتاب الكريم القرآن يداس بزمات جنود السرب والمساجد تحطم وتهدم؟ هذه تنبي على أن هذا العالم الإسلامي لا زال ميتا وأنه لا حركة. صحيح أن من هناك من دفع أموالا وأرسل معونات، لكن هذه وحدها لا تكفي. ثم هناك مسألة أخرى وهي الانتقائية والانزواجية في تطبيق القرارات، وهذا عرفناها وهو التطفيف في قرارات مجلس الأمن، فلا تنطبق قراراته إلا على الدول الضعيفة الإسلامية: الصومال وليبيا. أما إسرائيل والصين فأبت أن تركب. ويل المطففين الذين إذا اكتاروا على الناس يستوفون، يوما يمانا إذا لقيت اليمن وإن لقيت معدين فعدناني. وليس هذا البعيد، فإن بطرس عالي كما تعرفون أمره واتجاهه، فلا يمكن أن يقدم أهل الإسلام محمد صلى الله عليه الله على أصحابه وإخوانه. وإذا خلوا إلى الشياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وخطب مسألة عند العالم الإسلامي في البوسنة والهرسك، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقوله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فليس العالم الإسلامي هب، وليتم رفعوا هذا العار الذي خيب الأمة يعني لطخ شرفها وكرامتها، وأصبح بعض الناس العاديين يتلهف لكن لا يملك حولا ولا قوة. نسأل الله أن يعيد الأمة إلى صوابها، وإلا الحقيقة هي مأساة كبيرة كما ذكرت. هل نعرج على الصومال ولا يكتفى بما ذكرت؟ ما صراحة والله يعني لو علقت على وضع الصومال الأخير يعني. على كل حال في الصومال مسألة عود إلى مسألة تنفيذ القرار بحماس. فعيديد لما خالف في مسألة في يوم واحد 24 ساعة ضرب ضربة قوية بقرار من مجلس الأمن اتخذته أمريكا، والصومال في والبوسنة والهرسك سنتين، والبكاء والدماء والأشلاء والجماجم تطرح، ومع ذلك لا تحرك ولا نصف. هذا ظلم صارخ في العالم. أقول: أين حقوق الإنسان المدعاة هذه التي يدعيها أولئك وهم أعداء الإنسان وقتلة الإنسان؟ الأمر الثاني أن المسلمين لا يكونوا سذج، ليس القتال مع علي مهدي ولا عبيد. إن هناك مبدأ وضعه صلى الله عليه وسلم هو مبدأ الحق: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والشعوب هذه مسكينة كقطع الأنعام، هي سياج من القطع تساق مرة اليمنى ومرة اليسرى. يؤخذ الشام مع سياج بري ليلغى منهج الله في الأرض، ثم يقاتل به أعداءه من جيرانه، ثم يذهب سياج بري ويأتي عبيد فيقاتل أعداءه بهم، ثم يسلم على مهدي فيقاتل بهم من شاء، فأصبحوا لا يملكون حولا ولا قولا. والعبد هو من ملك لسيده، لكن قصدي إنهاض هؤلاء وتعليم هؤلاء وأنه لا يقاتلنا مع الحق وأنه يطلب منهم أن يكون جهادهم لأنهم كلمة الله العليا إلى متى كلما أتى ظالم بطاش مجرم ذهبت مع هذه الشعوب يمنة ويسرى. هذه يعني ظهرت لنا. الأمر الثاني أو الثالث أن هناك من يدعو إلى المال والكساء والغذاء وهذا أمر مطلوب، لكنه مع الغذاء لابد من تعليم ولا بد من توجيه ولا بد من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا بد أن نربي هذا على التعاليم السماوية التي أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنه لو كانت المسألة مسألة غذاء وكساء سبقنا إليها المبشرون من النصارى، بل هم سبقونا إليها مع نشرهم مبادئهم. نعم. هناك مجموعة من الأسئلة الخفيفة يا أبا عبد الله نريد أن نطرحها عليك حول القضايا التي تعود عليها المستمعون في مثل هذه اللقاءات، فنريد أن جزاك الله خير تستعد لهذه البقيات السريعة. قارئ يعجب الشيخ عايض القرمي محمد أيوب، وأستمع للشيخ عبد الرحمن السميس. طيب عالم تأنس بقوله شيخ الإسلام من كينيا ومن المعاصرين سمح الشيخ ابن باز جزاك الله خير، شاعر ترتاح له من القدامى متنبي يعني كفن أدب وحسان كمنهج، ومن المعاصرين دكتور عبد الرحمن عشماوي ولعلك تعرفه. جزاك الله خير. هذا يعني حسن ظن من الله. أنا أعرف عليها المعرفة. كاتب تقرأ له أبا عبد الله؟ أقرأ على قلة فيما يكتب زين العابدين الركابي. نعم. وأنا سلي ما يكتب يعني أقصد كاتب صحفي. نعم. كتاب بعد كتاب الله تقرأ فيه كثيرا فتح الباري فهو رفيق إليه النهار. الحمد لله. جل هو النسخة اللي عندك ما عرفتها إلى الآن كثير. نعم. خطيب تشتاق لخطبه الشيخ عبد الوهاب بن ناصر الطريري، وأنا متهم في سماع له لأني أحبه كثيرا. مفكر يروق لك فكره الشيخ محمد فضل، صحيفة تقرأها؟ أقرأها مضطرا من باب إلا ما اضطررتم إليه، فإن لم تجدوا ماء فتيمم صعيدا، وهي جريدة الحياة. نعلق على جريدة الحياة ولا نمشي؟ طيب. لا أسمع منك يعني على كل حال أنا أسمع لها لأنها قلة الصحف كذبا، يعني الأصل المادة موجودة يعني هذا لكنها تقلل. والأمر الثاني أنها تستقصي بعض الأخبار، والذي يكتب فيها لهم قدرة على كتابة، ولو أني أعتبوا على الكاتب جهاد الخازن فيما يلفه ويعلمه من التطرف والإرهاب على جعاف العالم الإسلامي، والواجب أن يقرأ قراءة متأنية للدعوات في العالم الإسلامي، وأن يتغيث وأن يجلس مع كثير من الدعاة والعلماء، وأن يتقي الله فيما يكتب، لأن هناك علماء وصلحاء وهناك أهل الوعي وأهل الريادة والمؤثرون. ولكن على كل حال إذا أراد أن يشرك هذا فالله الحسيب سبحانه وتعالى. مجلة تطالعها؟ هناك عدة مجلات ولملاحظات، لأن من باب نقد النفس، لأن الآن الحمد لله أصبح عندي مسألة في ذهني وهي أن نبدأ بنقد أنفسنا قبل الناس، ولا بد أن يعني أن نفتق هذا السور الذي بنيناه على أنفسنا وهي أن لا ننقد أنفسنا أو أن كل ما نفعله جميل وحسن. مجلة المجتمع، مجلة الفرقان، مجلة الإصلاح، مجلة الدعوة. وهناك لي ملاحظات مع العلم أنه قد قابلت بعض القائمين على هؤلاء أو شاركت أو قرأت. مجلة المجتمع ليتها يعني تعتني بالتأصيل العلمي، أي بموضوعات دسمة، نعم فيها أخبار وفيها كذا، لكن تعتني بالموضوعات الدسمة القوية. مجلة المجتمع أرى أنها لا تتميز باتجاه حتى تعرف، لأنها تكون للجميع. فأحيانا مثلا في مشكلة الجزائر أراها فقط مقابلات قال النحناح وصرح النحناح وقابل النحناح ورأينا النحناح، مع العلم أن المد القوي معروف أنه للإنقاذ والتأثير والوقوف، والعالم كله مرتج بسبب الإنقاذ، والإذاعات العالمية وكالة الأنباء مع العلم أنها تسلك هذا. فأقول لا بد أن تكون للجميع وللكل، وقد جعل الله لكل شيء قدرة. الفرقانة تعجبني، ولكن أريد كذلك منها أكثر أن تعتني بالمستجد من الأخبار، الجديد في الجديد، وكذلك تواصل مسيرتها الأولى التي بدأتها في مقابلة كثير من الشخصيات، ولا بأس أن تعيد المقابلة مع العلماء مع الأدباء مع المفكرين ولو 4 مرات مع 1 5 مرات، لأن تستجد بالقضايا. وأن يكون لها دعاية أكبر حتى تصل إلى أكبر. الإصلاح هنا أحيانا تأتي ببعض المسائل. من آخر عدد هذا الذي كتبه سماحة الشيخ جاءت وزير الخارجية الأمريكي بصورته على الغلاف في أعلى وهي مجلة إسلامية وكذا, في وجهة نظر أن حركات نصكم هذا ما تكون عند أهل السنة, يعني لو أخرت هذه الصورة أو أقصتها أو صغرتها وكذا أو خبر ما في داعي للصورة من باب يعني الذوق ومن باب المنهج الإسلامي واللباس عموما. مجلة الدعوة على كل حال سبقا كتب لهم رسالة بهذا من بعض الفضلاء وتكلم في بعض المناسبات, هي أظنها لا يطبع منها من 5000 ما أعلم, والحقيقة أنها مدها قليل سواء كان مضمونا أو قلبا وقالبا. نطالبها بموضوعات يعني دسمة, نطالبها بأقلام رائدة معروفة عند الناس, بمقابلات, بتجديد, بأخبار, بأن تنتشر في العالم الإسلامي إن كانت تريد أن تكون رائدة, وإلا فسوف تراوش مكانها. إذاعة تستمع إليها؟ إذا أردت أن أستمع فإذاعة القرآن الكريم, ثم إذا أردت أن أستمع الأخبار العالمية دعت لندن على تحفظي بها. لكن عموما لأن لندن الآن أصبحت عالمية ولأنها تلحق الأخبار تباعا حتى للاستطراد في المجال العربية في أزمة الخليج الذين كانوا يستمعون إذاعة لندن في هنا في الشرق الأوسط 76% من الناس, وبعض الإذاعات يكون 1% وبعضهم ولا شيء في المئة. لا هي تحفظ السمعين وملاحقة الأخبار صحيح, وعد يعني الإنسان لديه وعي يعرف توجيه الأخبار ويعرف الشيخ عايض. أيضا هنالك بعض الأسئلة السريعة تخص بأشخاص من التراث من الماضي ومن الحاضر, فنبدأ بالماضي ويعني لا تؤخذنا على بعض الأسئلة لأننا نقصد من رأيها شيئا. ماذا تعرف عن علي بن أبي طالب؟ عد لا تقول لنا هذه أسئلة مدارس. على كل حال هو بطل المواجهة, وفي قصته كما يقول بعضهم سلوة للمحرومين وعزاء للمظلومين واتساء للمنكوبين, ولقد طالبتك بالأمس بتصيبه لعلي في الذات, لأن علي أصبح الآن أحبه قوما حتى غالوا في حبه فدخلوا النار, وأبغضه قوما غالوا في بغضه حتى دخلوا النار, وتوسط أهل السنة في حبه وفي الولاء له رضي الله عنه. ويطير إلى ذهن الآن بيت أنقصه عجوز كان يستنح به على علي لما مات في العراق, تقول يا ليتها انفدت عمرا بخارجة انفدت عليا بمن شاءت من البشر, لأنه كما تعرف الخارج لما أرسل قتل عمرو بن العاص تأخر تلك الليلة وأرسل رئيس الشرطة خارجة فقتل هذا الخارجي وخارجه. فتقول هذه العجوز ليت المنايا فليتها انفدت عمرا بخارجة انفدت عليا بمن شاءت من البشر, ليت الناس قتلوا وبقي علي. علي يتميز بثلاثة أمور رضي الله عنه: الفصاحة المتناهية والزهد المتناهي والشجاعة المتناهية رضي الله عنه. صلاح الدين الأيوبي, صلاح الدين الأيوبي بطل الإنقاذ ومجدد الجهاد في سبيل الله عز وجل, وفيه سر في سيرته سر أن دين الله ليس حضرا على العرب أو للعرب كي يكفر بها هؤلاء, فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين, وأن هوية الإنسان لا إله إلا الله فهو كردي. ومع ذلك لما مال العرب إلى الترف والوتر والسهر رفع السيف بسم الله عز وجل وانتصر ورفع علم الجهاد. عمر بن عبد العزيز, عمر رضي الله عنه مجدد القرن الأول, قال الإمام أحمد ليس أحد من التابعين قوله حجة إلى عمر بن عبد العزيز. وفي عمر رضي الله عنه في سيرته مسائل, منها أن هذا الشاب استطاع أن يعيد الأمة إلى الله بقبضها وقبضها, من أن الفترة الزمنية المباركة أحب إلى الله من القرون التي عشها بعض الناس, ويتولى 30 شهرا أو 30 شهرا قالوا هي أحب للأمة من 30 قرنا, حتى يقول أحدهم عليك السلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمره. حمد بن عبد الوهاب, داعية التجديد ومعيد الأمة إلى التوحيد, ورأيت أن الله بارك في دعوته بركة لا نهاية لها بسبب أنه تجرد لله سبحانه وتعالى وظهر الإخلاص في طريقه, وهو من التلاميذ البار الذين مروا شيوخهم, هو التلميذ البار لابن تيمية, حتى يقول جلد سهيل كما تعلم وضع ابن تيمية الغاما في الأرض فجر بعضها محمد بن عبد الوهاب وبقي بعضها لم يفجر حتى الآن, فوصلت شظايا دعوته النيرة المباركة إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا. أخي على طريق الحق, هنا انتصف الشريط. عبد العزيز بن باز, المنهجية الوسط والعدل والداعية الإنسان, وأنا رأيت سماحة الشيخ جمع الله فيه من المناقب ما انتثر او ما تثبت او ما افترق في كثير من الفضلاء. فهو يجمع الى العلم الصبر والحلم الكرم العناء سلامة الصدر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ننتقل الشيخ عايد الى مجموعة اسماء اخرى في طرق اخرى، يعني في طريق اخر، لنعرف رأيك فيها ونقول لك ماذا تقول فيهم. محمد عابد الجابري، محمد عابد الجابري كنت أقرأ له كتبه الأخيرة وأتساءل أما عرف هذا الأستاذ أن محمد صلى الله عليه وسلم هو المصيب وهو صاحب المنهج الرباني، ولماذا يمزج هذه الأفكار في مثل أزمة العقل العربي، في مثل خطاب العربي أو خطابنا الآن، وفي مثل ما يطرح، حتى أني رأيت أنه يريد أن يجي ثقافة عربية منفصلة بغض النظر هل هي مصيبة أو مخطئة. هذا من وجهة نظري. فمثلا يأتي بثقافة أو طرح ابن خلدون والشاطبي وطرح الرافضة والإسماعيلية الباطنة والمعتزلة، ثم يجعل الفطر العربي هو السائد والمحكم، وهذا ما أشبهه بالمعتزلة، فمن جعل العقل محكم على الشرع، فما استحسنه فهو الحسن وما استقبحه فهو القبيح. فمثلا أقول أن يعود الوحي وأن يحكم عقله فيما يكتب بعد أن يعود إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في مسألتكم مسألة طلب الدليل، قل هل عندكم علما فتخرجه لنا. الأمر الثاني أن المسألة ليست مكاثرة، ويقول صلى الله عليه وسلم المتشبع بمال يعطى كلابس ثوب يزور، فإن الذي يتكثر بما عنده من ثقافة أو أنه نقل أو قرأ. الثالث أن المقصود في المفكر هي الصفاء، هو الصفاء ليس الخلط والمزج، أحيانا يخرج بأشياء مبثوثة وهو لا يعلم هو ماذا يريد أن يقول للناس، ولو أتباع كانوا يكرمون مقالته، وأنا ما قلت فيه لأنه مؤثر كثير، لأنه يكتب الآن كتابات تباعا وله إنتاج مكثف ضخم، وطالبه أن يتقي الله في الأمة وأن يعود في الأصل، وأرى أن يقرأ لاثنين، لشيخ الإسلام تيمي وللشاطبي، وقد هو مدح الشاطبي لكنه عاد فقرن الثقافات الأخرى من الباطنية والمعتزلة كما قلت الصوفية حتى بعض الزنادقة نقل لهم. ومشكلة مثل هؤلاء الشيخ عايض وأنت تبجي بهذا الموضوع أنهم يعتمدون الثقافة الغربية، يعني مثلا ركيزة ثقافة محمد عادل الجابري غربية، ويرجع إلى التراث وإلى بعض شخصيات كالشاطبي وغيره، يرجع للاستشهاد فقط ولأخذ الأدلة، يعني حبذا لو نسع من هذا الجانب، يعني هو لو اعتمد على تراثه ثم عاد إلى ما عند الآخرين ليستفيد منه لكان هذا هو الصواب، ولما وقع في هذا الخلط العجيب الذي وقع فيه الآن. لكن المشكلة أن هؤلاء يعتمدون الثقافة الغربية وكانونها أصلا ثم يعودون للاستشهاد كما يصنع في مجال الأدب أدونيس، يعني عندما يعتمد الحداثة منهجا ثم إذا أراد أن يستشهد رجع للتراث يأخذ من التراث أشياء. طيب فهمي هويدي، فهمي هويدي في الحقيقة هو أخف الضررين ممن يكتب، وفيما قبل قرأت له بعض المقالات التي يلاحظها مثلي على مثله، ومعمول الإنصاف هو من أكثر الناس تسديدا بالنسبة لغيره مما يكتب، حتى رأيت له مقالات في الأخير ما يقال بالعصر في التطرف والإرهاب أعجبتني كثيرا، مقالة في الوسط الإرهاب لمن أو كذا أو ممن، ذكر فيها مسائل يعني ملفتة للنظر، كثير من الدعاة استأنسوا بما طرح، لأنه الآن يجنح إلى مسألة أن يسمع الآراء وأن يجلس، وقد جلس مع كثير من الدعاة هو، فأصبح يجدد في طرحه وفي أسلوبه. أنا أذكر أمثلة يعني أعجبتني ثم أذكر بعض الملاحظات. يقول في هذه المسألة مسألة التطرف والإرهاب، يقول لماذا يعلق فقط قميص الإرهاب قميص عثمان هذا المدعى على أهل الخير وعلى أهل الصحة وعلى الدعوة، مع العلم وجد تجاوزات في القتل والإبادة والسجن والتعسف والظلم وما أطلق عليهم الإرهاب والتطرف كالضباط الأحرار في عهد عبد الناصر، فإن قتل البشر قتلا ذريعا لا يوجد في التاريخ كمثله، مثل ستالين ولينين وأتباعه، مثل محاكم التفتيش، مثل ثورة الألمان مع هتلر وغيرهم، لكن يقول هو التجني وافتعال التهم وإلصاقها بالبرعاء، وأيضا يشكو من التعميم الذي نشكو منه، يعني تعميم الأخطاء التي يقع منها بعض الأفراد لأن تعمم على جماعة المسلمين الجمعاء، منها مصادرة الجهود وأن هؤلاء قوم لا فكرة لهم ولا رأي ولا سداد، من استعداء السلطة عليهم والإعلام واستعداء الحكومات الغربية إلى غير ذلك من الأشياء. ولكن أنا أطالبه بمسائل، المسألة الأولى لماذا لا يثري ثقافته بعلم الكتاب والسنة بالآيات بالأحاديث بالنصوص كما يفعل بعض الكتبة ممن شدد. الأمر الثاني الصفاء فيما يكتب، فإنه حين ينقل عن بعض الناس من الغربيين كلام لا يثق به، يعني مثل كأيد نيكسون فيما يكتب في الفرصة السانحة كتاب الأخير، تأييد بعض الكتبة الذين يتجنون ويستعينون بعض المسائل ضد الإسلام، هذه مسألة يعني مما ألاحظه عليه، ولعله فيما يقبل من الزمن يكون أصلح إن شاء الله، لأني أرى أنه أحسن منه من ذي قبل. نسأل الله أن ينصره إن شاء الله. لكن أنت يعني تعلم أنه ينتمي إلى مدرسة يعني كما تعلم. طيب تركي الحمد، تركي الحمد أرى أنه تلميذ بار لمحمد عبد الجابري، وكأنه يعني يتتبع خطاه، وما كنت أظن أنه بهذه الدرجة إلى أن قرأت له مقالة في اليمامة قبل أشهر وهو يتحدث عن الإيديولوجية المطروحة، ويعني كأن الرجل يريد أنه لا يعني مشاحة في الفكر الدين الذي يحمله العبد، وأن لا نجعل الدين يعني محل صراع، وأن كل يعرض رأيه وفكره وطروحته بغض النظر عن مردها ومصدرها. الأمر الثاني الالتواء فيما يطرح، فإن نعلم أنه يريد نكاية والله أعلم، وأنا أطالبه بأمور منها أن للمبارزة أو لمجلس المناظرة، وضم طلبه قبل بعض الفضلاء ولكنه يرفض حتى يبين الحق أمام الناس، الحق مع من. والأمر الثاني لا يكون عالم ومقلد على غيره، فإنه أحيانا يطرح بعض الأشياء وكأنها من عندياته بأسلوب يظهر للناس أنه حضرها وأعدها وتائب عليها، ثم تكتشف وإذا هي بالحرف والسطر والرقم لغيره. هذا خلاف الأمانة العلمية، وقد أخبره بذلك دكتور ناصر رشيد وغيره من الأساتذة والدكتور أحمد التويجري، وهذا أمر يعني مخالف حتى ولو عند بغض النظر عن مسألة مسلم أو يخاف الله عز وجل، لكن عند العقلاء من الناس مذمومة مطروحة. الدكتور عبد القادر طاش، عبد القادر طاش أعرفه وصحبته كثيرا وأحبه في الله عز وجل، ولكنه صراحة أن أقول له لماذا دكتور عبد القادر الغمغمة والجمجمة والهمهمة؟ يعني لابد أن يكون الحق واضحا لا لبس فيه فيما يكتب في المسلمون، أن يطرح الحق واضحا ويؤصله ويكتب ويخاف إلا من الله عز وجل. نحن لا نطلب منه أن ينقد بعض الناس أو يتعرض أو يذم أو يقدح، لكن نطلب منهم يعرض الحق بوضوح ويدافع عن أهل الحق. أيضا أطالب من الدكتور عبد القادر وهو رجل مقبول وفيه خير وعرفت تدينه وصدقه، أن يثري أسلوبه بالمثالة، فإن من وجهة نظري أنا يحتاج إلى الأسلوب يكون لمع، أو أسلوب اللمع يجلب النظر حتى يكون له جاذبية، ولعله أعرف بهذا، لكن هذا طلب مني لأني أمون عليه وأنا أسأل الله أن يثبته وأن يسدده. زين العابدين الزكابي، من أحسن من أقرأ له على قلة في مكتب كما قلت زين العابدين الزكابي، وما ذاك إلا لأمور منها العقل الحصيف، فإن الرجل الآن شارف على 60، وهذه 60 تحمل من التجارب وتحمل من ممارسات وتحمل مزاولة وتحمل من الخبرة، والله بعلم. من أن الرجل عنده صفاء في التوجه القديم، وقد مارس كثير من المنابر وكثير من الأماكن، عرف الحق من الخطأ. ثم إن الشيخ زين العابدين الكابي استفاد لأنه رجل متواضع يجلس مع كثير من العلماء ويباحثه في كثير من المسائل، فاستفاد إلى عقله عقولا، لكن يطالبه بأن يكثر فيما يكتب. وقد قلت له إن الواجب عليه بما عندهم الخبرة أن يكتب مؤلفات في هذه المرحلة، وأن يجدد وأن يؤثر وأن يشارك في المسيرة على الله ينفع بما يقدم. الشيخ عايض، نحن نريد بعض الأسئلة الخفيفة، ثلاثة أسئلة سريعة. أحرج موقف مرة للشيخ عايض القرني، أطرف موقف، أخوف موقف. أحرج موقف، أنا كررت هذا كثيرا في بعض المقابلات لكن لا بأس من عادتي، هذا قبل سنوات ما سار بعد موقف آخر، عتيب هذا من فضل الله يحمي. نعم الحمد لله، وقد يمكن أنه سار لكني نسيت أو أنه ليس محرجا بالنسبة لي، لكن ذاك الموقف يمكن الكثير ما سمعه، وهو هذا مثل الورود تشم ولا تعكر. قبل سنوات يوم خلال جامعة الإمام في أبها في حجلة أتى حفل كبير واجتمع إليه بعض الناس والأعيان وحشد من الناس، وكان لي مقرر في البرنامج قصيدة، نظمتها وصححتها ثم وضعتها في جيبي، وكنت ألبس من لباس الكشاف الترنج هذا، وجاء أحد الإخوة اسمه علي حجر فأخذ القصيدة لينظر إليها ثم نسي فوضعها في جيبي قبل صلاة العصر، والحفل سوف يكون بعد المغرب. ثم ذهب إلى الخميس، خميس بشرط، فجئت أنا على استعداد أن القصيدة موجودة، وقدمني المقدم وكان الناس والعلماء والمشايخ حضور، فكنت عند الميكروفون وقدمت بكلمة نثرية لقصيدة وأنا لا أحفظ منها ولو بيتا، أنا للتو أوقيت في المناسبة. ثم قدمت ديباجة للقصيدة وأتيت لأخرجها، ففتحت الزرار الأيمن فما وجدتها، فذهبت ذات اليسار فما وجدتها، وفي الجبل على فما وجدتها، وأنا سريع النكتة فقلت أيها الأخوة، وتذكرت في أثناء البحث الأخ علي أنه ذهب إلى والدتي، قلت معذرة أيها الأخوة أنا نظمتها اليوم وما حفظتها وصححتها ووضعتها في جيبي، ولكن تذكرت أن الأخ علي ذهب ركب في تكس قبل صلاة العصر يزور أمه، فالمعذرة حتى يأتي بالقصيدة إن شاء الله. فجلس فضحك الجميع، لكن من يحضر يرى يعني المشهد ويرى هذا موقف لها تأثير. أخوة في موقف، في موقف الطائرة الذي ذكرته، أتينا في طائرة بعد أزمة الخليج، كانت الطائرات رابضة فترة عدم يعني الرحلات بسبب الحرب، فركبنا في طائرة وبعد ما اتفقنا عن أبها بثلاث ساعة عاد بنا فأصلح منها وشحمها ووضبها ثم ارتحل بنا. فلما اقتربنا من الرياض وقفت محركاتها، فبقينا على سماء الرياض أكثر من ساعة، واتجه بنا إلى المطار 10 مرات وهي تعبى أن تهبط، وأتابنا من الخوف والهلع ما الله بعليم، وبعضهم بكى حتى رأيت الدموع صراحة على الخدود، ورأيت من تاب وعنات فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، والنساء أكثر من الانهيار، وأنا رأيت التوحيد تحقق عندي وارتفع ضغطه كثيرا، واتصلت بالله سبحانه وتعالى مع إخواني، وفي الأخير أطلق الله محركاتها فنزلت بعد كأن خرجنا من القبور إلى الحياة. وهذا يعني ينجي عن ضعف الإنسان ويصل إلى درجة العرفان بالله أن يجيب المضطر إذا دعاه. أطرف موقف لكم تعليق، أطرف موقف حفظكم الله، العام الماضي في الحج نزلت إلى المطار فركبت في سيارة أجرة، وكان قائدها رجل مسن شيخ كبير عليه أثار سحونة الصحراء والعربية، فسألته من باب التعارف ونزل الوقت، وكان معنا أحد الإخوة من قحطان في المرتبة الثانية واثنان من الإخوة المصريين عرفوني وعرفتهم، ولكن السائق لا يعرفني ولا أعرف، فقلت من الأخ؟ قال أنا جحلط، والجحلط أظنه بلغتهم الدارجة يعني الذي يعني كذا، قلت أنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن القبيلة قال أنا مطيري. ثم شيت أنا وياه في الحديث وكذا، ثم سألني من أين أنت؟ قلت أنا من الجنوب، قال الجنوب شعوبا وقبائل، لكن من أين؟ قلت أنا قرني، قال عاذر قرني منكم؟ قلت نعم. فمشينا قليلا ثم أتى بشريط في سيارته فأدخله شغله، الشريط كان لي بعنوان ظالم من الدرجة الأولى تحدث عن الحجاج وقتل سعيد بن جبير، فقلت من شريط من هذا؟ قال هذا لداعية من الدعاء في القصيم من بريدة. ثم أخذ هو معي وهو يمشي في السيارة فيرفع الشريط حتى أسمع، ثم يخفضه ويخبرني بالجملة التي سوف تأتي بالقصة، قال هذا الحجاج والي كان في العراق وأنت بتسمع، قتل أحد العلماء اسمه سعيد بن جبير، قلت عجيب، ثم يرفع ثم يخفض ويقول شوف جاءت الآن بالذهب له ويتهدده بالذهب، ثم يرفع ويقال الآن اسمع الأسئلة. مشينا واستمر في الحديث، لما انتهى التسجيل أطفى، بنيت أنا ونسيت من نفسي وأخذت قصة عليهم قصص في الطريق، فأخذ هو ينظر إلي وينظر في الشريط يوازن بينه، بعد ما اقتربنا من دروازة مكة قال أنت الصوت كان فيه فضحك جميلي هذا، وقال وصلت، فبدأ التعارف من ذاك الوقت وأصبحت يعني صدقة بيننا. نعم، إنما هو من القصيم يعني يقول من القصيم، نعم هذا من عدم يمدأك على أن الأمة ما عندها مانع علمية. نعم. أخانا الكريم الشيخ عايض بن عبد الله القرني، جزاك الله خيرا على ما قدمت لنا، ونحن الآن نطل من شرفة العام الجديد 14 و400 ألف للهجرة، يعني نقوم بهذا التسجيل الآن في أول شهر المحرم من هذا العام الجديد، وأنت تعلم أنه في آخر هذا الشهر ستكون هنالك الإجازة الصيفية والعطل للمدارس، فنريد قبل أن ننتهي من هذا اللقاء أن توجه نصيحة موجزة لشباب الأمة في قضاء أوقاتهم أو في طريقة قضاء أوقاتهم مثل هذا العطل والإجازات. نعم، مما نشكو فيه إلى الله عز وجل الفراغ القاتل الذي يعيش كثير من الشباب، والحقيقة كما تفضلت أنه مر عام انصرم في لحظة من اللحظات، مر ببؤسه ونعيمه، مر بسعادته وشقاوته، مر بانتصاراته وهزائمه بحسناته وسيئاته، ولكن علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أما هذا العام فإني أدعو إخواني إلى أن يستثمروا، وما معنى إلا حياة اليوم يومه، وهي أن يعيش يوميا يوما بيوم في يعني أن نكون في يعني نعيش كل جزء بجزء. الحياة التفصيلية، يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وقصدي من هذا أن الشباب هؤلاء الذين يظنون أن العطلة الصيفية إنما هي فرصة للتفرجة والنزهة وإراحة النفس، أن هذا ليس بصحيح الإسلام، إن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى تموت. فهو الجد السارم والمواصلة والاستفادة وعدم تضيع الفرص، فإنهم أهم الناس ببعض يعني الاطروحات أن مسألة العطلة استفيد من فرصة لأن يتفرغ الإنسان لله واللعب والذهاب والإياب، ليس بصحيح. كلمة عطلة إيه؟ وهي أصلاً أتت هذه العطل ليست كان ما كانت عند السلف، كان عند السلف علم متصل وعبادة متصلة وتلقي متصل هكذا، لكن هذه ترى الطرق كما تعرف غربية، نفس العطل نفس الإجازات ولا مشاحة في نفس هذه إذا كان تشتغل فيما يقرب من الله عز وجل. دعوة الإخواني أن ينتجوا في هذه العطل، مثلا مجالس تحفيظ القرآن، لماذا ما يدخل الناشئة في هذه في العطل الصيفية تحفظ ألسعان المراكز الصيفية المخيمات المكتبات إلقاء المحاضرات، إذا ما يمسك الإنسان مخالطة أو تشق عليه يبدأ يحصل علمه، فمثلا يسن له جزئين من القرآن في هذه العطلة، قراءة كتاب يختاره ويلخصه ويحفظه، مثلا كتابة مقالات أو كتابة كتيبات أو مشارطة أو تخريج حديث، يعني أن يجعل لنفسه في هذه العطلة مشروعا، وهذا يأتي بأمور منها الاستعانة بالله عز وجل، منها معرفة أن هذا العمر يتصرم وأنه لا يعود مرة أخرى، يبتعد عن رفقة السوء وأهل العطالة والبطالة والفراغ إلى غير ذلك من الأسباب التي توصل إن شاء الله إلى استثمار هذا الوقت فيما يقرب من الله. جزاك الله خيرا. الشيخ عايض، نحن في البداية تكلمنا عن الشعر، فنرجو إن شاء الله أن تختم هذا اللقاء بقصيدة تختارها لإخوة المستمعين. الحقيقة أني ما كنت أعلم أن هذا الطلب سوف يكون، أنا يعني ظننت أنه سلف أن يكون سوف بعض الأبيات أو هناك، فما وأنا من الذين لا يحفظون قصائدهم إلا إذا مر عليها وقت طويل، وأكثر ما قلت لأني مكل، أنا لست كمثلك، يعني عندك ما شاء الله من الغزارة ما يجعلك تخرج يعني كل بين الفينة والأخرى ديوان، لكن حسبك من القلادة ما حط بالعنق. نترك الفرصة أن تأتي بالقصيدة الآن وتقرأها كاملة، يعني كل المستمعين حريصون على تاجره حتى يسمع كلام الله. نعم أحسنت. جزاك الله خير. على كل حال طيب. أيها الإخوة المستمعون، لقد كان هذا اللقاء الذي عايشتمون فيه مع أخي الكريم فضيلة الشيخ الداعية الأديب عايض بن عبد الله القرني، وقد حاولنا في هذا اللقاء أن نلم ببعض النقاط التي كنا نرى أنها ذات أهمية خاصة في وقتنا هذا، وقد نكون قد وفقنا فيما أردناه أو لم نوفق، هذا أمر تحرينا فيه الدقة وبذلنا فيه الجهد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي أخانا الكريم الشيخ عايض بن عبد الله القرني خير الجزاء، ونقول لك يا أبا عبد الله سدد الله خطاك ووفقك إلى كل خير ورزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل. أثابكم الله وحفظكم ورعاكم، وأنا بدوري أشكركم يا فضيلة الدكتور أبا أسامة على ما قدمتم، والحقيقة أنكم أضفيتم روحا وحياة على اللقاء، ومثلكم يطلب للقاءات حتى لقاءاتكم مع المشايخ أصبحت كالكبريت الأحمر لقوتها وما فيها من حياة ومن نشوة. وبالمناسبة أقول لك يا أخي سوف تستمر هذه اللقاءات إن شاء الله، وما ذكرته من طلب الإخلاص هذا أمر وارد عند الجميع، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية. أمر آخر أتذكره الآن في نهاية المقال، إن من يقدم اللقاء هو الذي يغفي عليه من الحياة ومن الحيوية ما الله بعليه، وهي كمقدمة بعض الكتاب الجهابذة أو العباقرة من العلماء، إذا قدموا لكتاب أكسب الكتاب ولو أنه ليس بذاك قبولا عند الناس، عسى أن يكون لقاؤنا هذا من ذاك. ثم أشكر تسجيلات السرة في الكويت، وأقول لها أمرا واحدا، أنني أطالبها أيضا بالاهتمام بإيصال الأمانات لأهلها، وهي إعطائي وإعطاك والمشايخ نسخ من هذه، وأقول لهم لا يكونون كعزة، لا تكون تسجيلات السر كعزة، كما قال كثير قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة من طول معنى غريمها، فسوف ندعو لهم من الآن حتى يصلوا الأشرطة، فإذا ما وصلت ففي الأمر نظر، وأسأل الله التوفيق والهداية والرشد والسداد، وشكرا لكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.